السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا في حلقة جديدة من بودكاست كلام كثير. أهلا. هذه حلقة جدا مميزة، ولكن أحب أذكر أعزائي المتابعين إذا حاب تشوف الحلقة هذه في سبوتيفاي، الحلقة متوفرة تبغى تسمعها، والبيتريوم موجود، ولكن فضل بشكل كبير تابع على اليوتيوب. يا سلام. اليوم عندنا صراحة ضيف جدا مميز، ضيف أتابع صراحة من فترة، والحمد لله أنه قدر يوفر لنا جزء بسيط من وقته واحد افضل بودكاست عربي. الله عب شهادته هو ترى. كبير المنزلزين عبد الله المطيري، نور نورك. والله جالس امدح نفسك واجد. يمدح نفسي لمح نفسه يحسب ان المدح له كل شيء. سبوتيفاي بيتريون افضل بودكاست عربي. بس دخلناك معانا، ضبطناك معانا. كل البودكاست اللي اشوفه ما يقولون كذا يا ولد. الواحد لازم يعرف مكانه، لازم يعرف مكانه كيف، فاهمني؟ ما شاء الله تبارك الله، يا مرحبا وما شاء الله. يا اخي تدري ترى للمعلومه يا جماعه الخير، يعني سنشيرو ما عرفت اسمه الا اليوم بس. لا ما يحتاج تقول هذه، يعني فاهم، لانه ترى في لور كبير اللي ناديني عبد الرحمن، ناديني سيف. يعني انت انت داس اسمك يا ليت يا ليت كذا. هو قال اسمه في كل مكان بس ما حد راضي يصيده. ايه فكل كل ما مستحي من اسمك، مستحي من اسمك يا ابن الحلال. قلت اسمي 8000 مرة يا مسلم. اسمي 8000 مرة. يلا يلا يا محمد، انا في كل مكان معروف. وانت الثاني بعد، وانت ذا كلكم يا رجال. يحبون الاسامي المستعارة. الله الله المستعان. اسمع، من يوم ما انا سويت بحثي عنك تدري ايش لاحظت؟ قناتك فاتحة من عام 2008. فاتحة مع يوتيوب كذا، فتح يوتيوب انت فتحت القناة. سؤالي لك، كيف تعرف يوتيوب 2008؟ وليش سويت حساب اصلا 2008؟ وقتها ما كان لازم اصلا تسوي حساب جيميل، واصلا ما كان الجيميل الظاهر وقتها، او وما كانت تحتاج تسوي اصلا حساب عشان تكتب كومنتات. كيف ايش كان نظرتك على اليوتيوب؟ لان تعرف 2008 ما كان فيه الا برنامج واحد في اليوتيوب العربي كله، كان اسمه برنامج حق الفضائيين صح؟ لا لا، كان اسمه برنامج التاسعة، لا الخامسة الا ربع، التاسعة الا ربع. لا لا، قبل كان الخامسة والعشرون برنامج مصري، حتى كان الريشيو حقه تعرف ايش؟ 4:3 القديم. وقتها ما كان في وقت. انت كم عمرك؟ حرفين 8 سنين يا محمد. كم عمري وقتها؟ 9 سنوات. شنو واعي على الامور دي انت؟ قال والله اسوي مسوي سيرش. كم عمرك انت وقتها؟ كان كم انت عمرك وقتها كان؟ هذا السؤال تحت الهواء. لا لا، ترى انا سويت تحليل، انا تعرفت عمرك كم. بس ترى كله غلط، كله غلط. يعني انت معلومه 2008 دي غلط. لا، القناه موجوده، القناه مو مقطع، قناتك. خلي القناه دي، انا عندي قناه 2006. طيب لا يعني مصادرك فرض انها كانت شويه، يعني المفروض تسوي بحث شوي. يعني كان عندك قناة, قبل 2006؟ عندي قناه 2006 ونسيت الباسورد حقها، وسويت الاستعاده من 5 سنين. ايوه تخيل، من 5 سنين سويت الاستعاده. وعندي قناة 2008 وعندي قناة 2009. طبعا انت تسأل شلون وقتها في لك معرفة بالمواقع ذي؟ طبعا بالضبط، اي احد قبل يدري عن اليوتيوب، يعني اللي عايش في الحقبة ذيك يدري عن اليوتيوب، بس ما كان اليوتيوب باليوتيوب اللي حنا نعرفه. كان اليوتيوب موقع يا اخي تحسه غبي، تعرف المواقع اللي تدخلها ذي الاخبارية، MSN ومدري ايش زي كذا، تحسه موقع غبي ما مرتب بشوائي بشكل كويس. اي وانحجب، اوف انحجب عندنا. اي نعم، انحجب 2007 اظن الوقت اللي انحجب فيه من المقاطع اللي كانت تنحط فيه، كانت تنحط فيه مقاطع بالواجهه. كانت الرقابه شويتين مره ماشي ماشي. اي اي تعبانه شوي الرقابه. بعدين راحوا طقوا حجب. لكن انا كل اللي اتذكر اني اول قناه فتحتها كانت من خلال الجوال، من خلال الجوال. فطبعا انت وقت تقول اي جوال هذا اللي انا قاعد افكر فيه، بلاك بيري ما كان موجود في 2006. اي كيف في جوال قبل 2006 2008 تفتح من طبعا 2006 لا، فتحته من خلال كمبيوتر، لكن 2008 فتحته من خلال جوال، واتوقع كان وقتها 81 اتوقع كذا اسمه. اي معروف معروف. اي اي ففي ذاك الوقت يا اخي كل شيء عشوائي. يا جماعه الخير، هل انتم مريتوا في المرحله دي اللي انا مريت فيها قبل؟ لما كان يجي منتدى يفتح اروح افتح لي فيه حساب، لما كان في موقع حراج اروح افتح لي حساب. لا لا شوف شوف، انا مره كان حدي ماسنجر. لا ترافيان. لا لا ترافيان بسيط، انا قصدك مواقع. لا ماسنجر. اي ماسنجر ترافيان بالراحه صفاحه، بس ما كان عندي حساب. لا بس بديت صراحه ما لا بس هل انتم مريتوا في المرحله دي انك تفتح حسابات في كل مكان، في كل مكان تفتح حساب، لا تفتح حساب، تفتح حساب؟ لا انا هذه المرحله موجود فيها، انا كان عندي اكتناز حق الحسابات دي، اسوي اكتناز. لا فاول ما يفتح موقع معين اروح افتح لي فيه حساب، افتح لي هنا حساب. اليوتيوب كان من ضمنهم، اليوتيوب كان من ضمنهم، فتحت فيه حساب. نزلت في فيديو والله يا جماعة أتمنى الفيديو هذا كان موجود للأسف راح قناتي الحالية ل 2008 بس حركة غبية اللي النظام اللي تولع الفلاش ويدك على تسوي حركات بيدك عشان تطلع ظل هذا أول فيديو أذكر رفعته وحذفته استحيت منه قلت يا وش هذا حذفته ولا خليته لا يقول مو موجود حذفته للأسف الله كان بيكون يقوني حذفته كان يخش في الوثائق على طول بعدين بعدين عاد متى أنا أشوف بداية 2009 صراحة أجلد في اليوتيوب والله 2009 2009 وبعدين ما كنت يعني والله لو أدري ذاك الوقت بس لو كنت أدري بس هذا معناته كنت من أوائل اليوتيوبر الموجودين ترى في الوطن العربي بالضبط لا بس أنا فاهم مقصدك بس ترى كلهم كان عندهم قنوات كل الناس عندهم قنوات ترى دحومي عنده قناة بعد لا بس ما كان راح ينزل وقتها قصدي تنزيل أي تنزيل لا كلامك 2009 أنت بديت تنزل أنت قلت نزلت وقتها مقطع كلها انلستد موجود الفيديوهات فيديوهات عريضة تعرف النظام أنا كنت البلوتوث مو زمان كان في بلوتوث بالجوالات ترسل مقاطع انا البلوتوث حق اليوتيوب اي مقطع يجيني يا حبيبي اروح انزله واحط تحته مسمى شايب بغى تدعم السياره عشوائيات هذه كلها مقاطع الواتساب كلها هناك كل المقاطع طلعت من عندك كلها طاش مطاش حلقه المخدرات كذا نزل يا حبيبي نزل اي اسم حطه بس تحت الفيديو كانت والله تجيب مشاهدات وكان اليوتيوب قبل انتم عارفين كان يستقبل كان اليوتيوب مو مثل الحين تنزل فيديو ما حد درى عنه ايوه اول اي شيء يرمي اول شيء يرمي في الواجهه لا عادي الحين في واحد يفتح لك قناه ينزل في فيديو ما حد يدري عنه صحيح. اول لا نزل فيديو يجي عليه فيوز صح. طالع 187 وكانت كلكم ما ادري انتم لحقت اكيد لحقتوا على الفتره ذي فتره ذهبيه كانت المشاهدات الالف لها قيمه طبعا الالف هذا مشهور الف اول فيديو تعرف شو اول فيديو جاب مليون الف باليوتيوب كله كان مقطع للاعب رونالدينهو قاعد مهارات قاعد كانت وقتها ترى تضرب في ذات المهارات كان فيديو يجيب مليون في تاريخ اليوتيوب كله بس ترى كان مقنن عندنا كعرب اول شيء وصوله كان قليل اليوتيوب اول ما كان يوصل الا للناس اللي عندهم بي سي لابتوب الجوالات ترى تاخرت على ما جت عندنا فكان الوصول صعب فكانت المشاهدات تعتبر لها قيمتها في ذاك الوقت لأنك تدري ما حد يتفرج عليك إلا شخص دافع خط إنترنت DSL عنده بي سي ولا عنده لابتوب والحين الجوال في يد أي واحد صح. لكن أول كان الوصول صعب وكان والله كان مستحوذ على اليوتيوب وهو الفترة الذهبية المستحوذ عليه البرامج الشو هي بكتها بدأ كذا أنا استغربت ما شاء الله أنك بادئ من 2009 بس ترى أنا التوجه ذا ترى أنتم أكيد في بالكم توجه الجيمينج ترى تأخر شوي توجه دخلت صح صح كانت كلها شو كلها شو سواء تاسع لا ربع بعدين لا يكثر ايش اللي صاحب كل البرامج هذه اللي كانت في بدايه اليوتيوب ودخلت الناس اصلا على المجال ده خير شرين فهمت بس صحيح كانت تطول معك ترفيه المقاطع ولا كيف شنو تنزيل المقاطع ايوه الابلود طولت فيه قصدك يعني مسكت خط فيه وكان يطول معك من ناحيه الانترنت ايام زمان ولا معلم؟ لا انت قصدك من ناحيه الابلود مقاطع يا حبيبي 3GB تعرفون 3GB الصيغة صيغة الباندا دي يا عمي ترفع كيلو بايت شو المقطع حقك نازل ومبكسل ورايح فيها والرزولوشن حقه تعبان بس نزل يا حبيبي ومش كنت أرمي فيديوهات متى بدأ عبد الله ينظر إلى اليوتيوب كصناعة محتوى هنا كنت وقتها موجود في منتدى صراحة أنا أعتبر المنتدى ذاك يعني هو النشأة الأصلية اللي خلتني امتداد لليوتيوب اللي هو منتدى المنتدى أيوه. من أشهر المنتديات من اسمه منتدى المنتدى هذا الكل في الكل شكله كان في قسم حق ريزيدنت إيفل أيوه هذا اللي تخيل أيوه إذا ذكرواي وخويكم جالس ينزل شروحات كتابية وكذا وهذه القصة هنا وهذه القصة ونزل مواضيع ثريدات كان هناك نزل بعدين يا ولد قلت أنا ليش ما أستحدث شيء جديد بالنسبة لهم أحس المنتدى أحس الشيء الكتابي ذا ما مو جاهز للشيء الكتابي عندنا شيء مرئي يا أخي حسي يوصل بسرعة الشيء المرئي وأعطيك ذيك الشروحات أدخل طال عمرك وكان أول في عندي برنامج كامتازيا إذا تعرفونه حطه وخليه يسجل فيديو هذا عام كم؟ كابتشر 2010 2009 2010 2010 2010 2010 ويندوز اكس بي برنامج كامتازيا وصور الشاشه والمايك عندي ما ظهر حق سماعة مايكروسوفت، وقعد أشرح تيتوريال شلون تغش في لعبة ريزيدنت إيفل، شلون تسوي تثبيت لعبة ريزيدنت إيفل، وهاتك شروحات وهاتك شروحات، وروح أنزلها في المنتدى. من هنا بديت ألاحظ فيه ثناء يصير علي من المنتدى قبل لا يجي من اليوتيوب. الثناء المنتدى نفسه قبل اليوتيوب، الله يجزاك خير يا داج، طبعا انا اسمي داج، الله يجزاك خير. الناس اكيد يعرفونك قبل ايه، قبل زمان، قبل ملزلز. اي الله يسعدك يا داج، وصراحه ثريت محتوى ريزيدنت ايفل والشرح حقك سلس وما ادري ايش. طبعا هنا انا وقتها قلت خلاص خلصنا من شروح ريزيدنت ايفل، وش نسوي شروحات؟ حسيت اني لقيت نفسي بالشروحات، لقيت نفسي بالشروحات. يعني حسيت ان الشروحات لها جو خاص كذا، تكيا تتربع وتقعد تشرح كانك دكتور وعندك طلاب. واشرح واروح اتوجه للنوكيا، شلون تروح تركب سوفت وير للنوكيا ان 8، شلون تروح تدخلت على ايه، توسعت بدل الالعاب، ايه شطحت وعلى اعطيت هذيك. انت ملاحظ ان اهتماماتك من عام 2009 ترى الى الان نفسها، تكنولوجيا وريزنتيفل والالعاب. يس يس تكنولوجيا والالعاب، اي زي ما تقول امتداد مع تغييرات. أيه. يعني لدرجه ان اي نفسه ترى تقريبا، بس شطحت شوي من بعد ما نزلت الشروحات، قمت اسوي يعني لا ما انا هي فيديوهات غبيه يعني، بس انه يعني كان وقتها اعتبرها فله ذاك الوقت. ايش اني امسك الجوال واطقطق، اني اسوي ريفيو انبوكسنج كذا، طقطق من باب الطقطقه، باب الاستهبال. تخيلوا يعني كنت مثلا اشوف القنوات الاجنبيه، اشوف حتى فيصل السيف وقتها كان تو فيصل السيف بازغ في ذاك الوقت يسجل جوالات كذا، وانا اخذ الموضوع طقطقه نفس نظام فيصل السيف، افتح الجوال اقلبه، بس شنو ابو كشاف، ما اخذ الموضوع استهبال، ما اخذ الموضوع لكاع استهبال. بس كان ودك الصراحه، كان ودك هي سبحان الله كل الاشياء اللي سويتها هي نفس الاشياء اللي صارت، بس راحت لليفل ثاني. ايه وزي ما قلت لكم الربع، انا عاد بعدها شنو سويت؟ عاد انا بعدها قلت لا كذا النظام ما ينفع، شروحات ومدري ايش. وقتها تحديدا في ذاك الوقت كان موضوع انك تنزل ووك ثرو للعبه تختيم كان قليل نادر عندنا كعرب، معدوم كان كعرب يعني للامانه، عشان بس ما نهضم حق في اسماء كانت موجوده يعني، مثل سقعمر، عادل المقرن، مثل اي مثل عبد الله الدوسري كان موجود وقتها، كانوا موجودين اظن تيم فيصل، بس لا تيم فيصل 2013 كان على هابي ويلز وماينكرافت، حتى كان تركيز اتوقع تيم فيصل 2013، بس انا بتكلم عن تحديدا سنه 2012 لان انطلاقتي كانت 2012 وقتها قلت خلاص شكلي انا بسوي الشيء اللي انا احبه، ليش ما اسوي الشيء اللي انا احبه؟ انا احب العب، خلي ولد اصور لعبي، أدري اللعبة أبو كلب، وأدري أني مو أحسن واحد يلعب اللعبة، لكن خلني أنزله وأعلق عليه. وقتها كان عد كومنتري بس بدون فيس كام. بس للتوضيح، أنت وقتها هذه لعبة تختيم، لأن وقتها كان في ناس كومنتري، بس أنه كانت على كود على ماينكرافت، كانت مرة مشهورة فيها مرة. لا أنا تختيم، أنا دخلت تختيم، كان ما دخلت بالثقيلة يا حبيبي، أنا سويت تختيم كامل بفيديو واحد، تختيم كامل بفيديو واحد. كم سبع ساعات أتوقع؟ لا مو سبع ساعات والله، ناسيها. ايش لعبة ذا ايفل وذن ولا ايش؟ ريزيدنت ايفل الجزء الاول، ناسي كم والله. بس تختيم تخيل، الجلدة للجلدة وللنهاية. حافظها انت، توريهم كيف تلعب. اي وفيديو واحد تك للنهاية. هذاك الفيديو اتوقع ما خابتني الذاكرة هو اللي الشرارة، هذاك الفيديو هو الاصلي وقتها تتوقع؟ هو اللي سوالي وصول، طبعا وصول مو زي الوصول اللي صار ب 2016، لا سوالي وصول وتدفق للبنة الأولى زي ما يقولون. أيوة. والحين جيت تبني البيت حق اللبنة الأولى، هذه اللبنة الأولى هذه كانت من هنا. 11 ساعة ترى مدة تختيم ريزيدنت إيفل. لا الأول اي الريماستر نحط الكلاسيك دقيقة، لا خلي الريماستر، الكلاسيك ترى كان أقل، خلصت في 3 ساعات أظن. الرعب الأصولة في ساعتين، لا ساعتين. أوه. الرعب في أصولة على في ساعتين، اسمه سبيد ران، رجال حافظ الماب 7 ساعات من القصر على طول، من القصر على طول للنهاية للتايرنت، ما في سريع سريع. وقتها سبحان الله ترى من حسن حظي الحمد لله، يعني في ذاك الوقت أن أول تختيم أنزله هو أول تختيم ينجح، وهذا ترى شيء صعب. بس مرة بالعادة أنت تعرفون اليوتيوب نظامه ترى ما تنجح من أول فيديو، في العادة تأخذ لك في خطوة خطوة خطوة لين فيديو من فيديوهاتك يضرب. بالضبط. إيه. يعني الوصول في البداية ترى ما يكون سريع. صح. بس يبدو والله أعلم أن الوقت اللي أنا كنت أنزل فيه كان وقت طفرة. وكان وقت استقطاب وكان وقت اكتشاف لليوتيوبر العربي. فظهر أن هذا الشيء خدمني. يعني لو سويت نفس اللي سويته بعد سنتين من 2012 ممكن ما ألاقي نفس الرواج. ومن بعد عاد السالفة عندكم. من بعدها مسكت خط. انت تقريبا انا شوف ترى الدفعة الحقيقية اللي جاتك في اليوتيوب كانت 2014 مع ريزنت ايفل 4 المود. المود ايه حق الهارد مود 16 كانت هذيك كانت حسها الدفعة. بس هنا ايه هذا اللي وصلتني. الموضوع ترى غريب لاني لما تشوف واحد ينزل تختيم لمود في لعبة نازل من 2005 وتضرب ترى شيء مو طبيعي شيء خيالي. يعني انت صحيح. يعني انت مسويتها هل كنت متوقع اصلا ذا الشيء؟ عشان اكون صادق معاك خلينا نقول نسبه 80% كنت متوقع الشيء ذا. تخيل قبل ابدا بناء على ايش؟ هل لانه ريزنتيف المشهور في الوطن العربي؟ لسببين مهمين كانوا اهم سببين بالنسبه لي. طبعا ما ابي اقول لكم عشان لا مو عشاني انا. كان اول ما كنت انظر للموضوع انه والله في ناس يشوفون انه اوكي عشان هو ملزز، لكن لا انا اشوفه من جانب ثاني. قبل لا ابدا شفته من جانبين، اللعبة شعبيتها قوية وجارفة. شيء ثاني استحدثت حاجة اسمها تختيم كامل بالمود. طبعا أنا ما أقول أن أول واحد سوى مودات، أنا لا، كانوا يلعبون في ناس مودات سواء على ماينكرافت سواء على جراند. كانت فيه مودات كانت فيه أي، بس نتكلم عن مود على قصة كاملة هذا مستحدث كان يعتبر، لأن ما كانوا وقتها يلعبون المودات بشكل كامل. كانوا يلعبون شابتر واحد مرحلة معينة مسويها أحد كاستم ماب، لكن أنا كامل. وكان كان في منزل البرازيلي يذكرون الناس البرازيلي ذا، كان كنت أقول البرتغالي جاني قال لي أنا برازيلي بيوضح لي، بس كنت سبة يا رجل كنت سبة. وبعدين يوم جاني يعلق عندي قمت أمدح غيرت غيرت الوجه عشان يولد. قلت الرجل لا يأخذ عني سمعة. بعض الناس جو قالوا له ترى يعني حتى طالما أنه جاء عندك أصلا تواصل معك معناته المود أصلا ما كان ضارب. فهو يوم شاف واحد يلعب وتفاعل معه. أنا علمك المود اللي هو منزله كان منزله شخص برازيلي زين. طيب طبعا أنا في البداية كنت أبحث أسوي سيرش كذا، لقيت المود قدامي، شفت البرازيلي هذا قدامي. البرازيلي يعني صراحة اللي كان ينزل المود مو نفس البرازيلي، لا برازيلي ثاني كان ينزل نفس المود يختمه. شفت عنده أول مرحلة وشفت أنه يعني تختيمه يعني المود قابل أصلا أن أتبناه. شفت قلت هذا ابني صح، ذا من بدايته مضبوط على الشيء اللي انا ابيه. فقلت بس بحط عيني عليه، ولا حتى وقتها نسقت ولا شيء مع البرازيلي. رحت اخذت الملفات اللي هو حاطه ونزلتها عندي. اذكر عانيت شوي لاني لعبت على نسخه 2007، ما ادري اذا انتم تعرفون نسخه 2007. كانت في نسخه 2007 تبع يوبي سوفت بورت ريزيدنت ايفل الاصليه منزلينها يوبي سوفت. وقتها ما كانت يعني في ستيم ولا ما اخذت لا لا لا لا لا ما كانت ستيم يا رجل، ما نزلت ستيم الا تالي تدرون. نزلت بس انت وقتها كنت تقول ان محمل نسخه الاتش دي، مو نسخه الاتش دي اصلا تابعه على ستيم. لا انا منزل نسخه، لازم تركز، 2014 نازله النسخه اللي هي الاتش دي صح. ايوه لكن انا ختمتها في 16. طيب تقول المفروض انك تلعب، لا المود ما كان نازل على نسخه 2014. نازل كان نازل أوكي. على نسخة يوبي سوفت. اي فمضبط ملفاتي مضبط اموري وانطلقت. ومن بعدها جاني البوست القوي اللي على طول. ولله الحمد وصلنا ل 100,000 نفس التختيم ترى. ووقتها بديت الترجمة ولا لا؟ اعتماد الترجمة في التختيم؟ لا اظني طقطقة كانت الترجمة. ترجمة اخذتها على محمل الجد، يعني الترجمة اللي على ريزيدنت ايفل كانت طقطقة حتى تأليف. او ممكن عاميه باللهجه العاميه. انت ولا كنت مخلي واحد يسويها؟ لا الترجمه طال عمرك، شف الترجمه بالبدايه كنت اعاني منها. اتكلم عن ذا لاست اوف اس مثلا يا اخي تطول والله تطول يا جماعه. تخيل اني اروح اخذ التكست من تختيم ثاني يكون مثلا تختيم منزل التكست انجلش واروح انا اغيره لعربي، كان اقسم بالله تعب تعب لدرجه اني خلاص تسهل الظاهر مع دوبي صار يمديك على طول يسوي لك الترانسكريبت بنفسه وترجم وخلاص. الحين سهلات صارت تطور كل شيء، الحين حتى في ذكاء اصطناعي. اي الاي اي عرفت شركه في واحد طلب تمس يعربني لعبه بيومين عرب لي. يومين ساتر اعطانيها كامله معربه. فقلت اول كنا نعاني عشان الشيء ذا، يعني المفروض والله الحين الشركات كلها تنزل ترجمات. ما صار لهم عذر ما صار لهم عذر تعريب ما التعريب اللي تكلفه والله الشركه تتعب اللي تكلف حبيبي في يومين مره تقدر تعرب لك إيه. تقول لي الحرف الواحد ياخذ عليه من خلي كم... خلي الاي اي يعرب لك اياه وانت راجع وراه بالضبط إيه؟ فهمت والله حرفين ما تاخذ منك يومين بس ترى في ناس عليها ما اخذ على الاي اي انا ما الومهم صراحه لكن وجود الشيء احسن من عدمه انت قصدك انه من ناحيه اللغه دقه الترجمه اي يشوفونه معطوب صح صح في والله بس انه يشوفونه عاطب يشوفونه ما تشوف انه يترجم بالاي اي ويخلي واحد يراجع الاي اي افضل من كثير مثلا يجيب فريق ترجمه كامل يشوف يسوي اي صح فهمت قصدي لازم شوف بعلمك الشركات لهم سياسه خاصه في الترجمه وكيف انهم يتبنونها وكيف انهم يبدونها من الاساس يروحون يروحون عند وكاله حق الترجمه ويكلمونهم ويتفقون معهم وتصير بينهم اتفاقيات وخصوصيه عشان ما تطلع تتسرب القصه والاشياء ذي لكن اكتشفت بعدين وهذا الصدمه ان في شركات تتكلم بعد الشركات اللي هي الهوا وتخليها تعرب العابه يعني ما نتكلم عن شركات تربل اي يعني اوكي لا بس شركات تعتبر العابه تعتبر بس انا ناسي الالعاب شني تعتبر العابه قصدك مباعه بس انه برضو تكلم هوا اي ويكلمون هوا ويترجمون ارخص بكثير اصلا من هذا النور اللي ورا تغير اي ما عليك هذه علامه الجوده في البودكاست فاهم كذا نسوي كذا تتغير فاهم بيد ديناميكيه اليكسا قفل النور اليكسا ترى يطقطقون علي لان شباب يتكلم اليكسا ايوه اي فالحين المشكله ان الترجمه يا اخي والله الترجمه ترى ما يا اخي ما ادري انا والله العظيم ما ادري ما هل بنقول مثلا الشركة ما تبي تترجم انا وصلت المرحلة قلت يمكن الشركات ما تبي تترجم انا وصلت المرحلة دي يعني انت تشوف الشركات ما تبي شايف انه ما في عذر يعني ما لها عذر بس يعني. مثلا يعني كلنا عارفين ليش ما تبي تترجم اللعبة هذول خالصين يا عم اليوم منزلي لك شفت خبر اليوم بيسوون ريماستر للجزء الثاني يس شو الاستهبال ذا يعني عندك طيب حالي بحالي انك تسوي ريماستر للجزء الثاني بس ما عندك زين انك تترجم اللغة العربية والله سايقها ذا مرة سايقها والله استهبال بس للمعلوميه ترى The Last of Us 2 ترى يشتغل 60 على البلاي ستيشن من قبل الريماسترد صح من قبل الريماستر انا اذكر يشتغل لانه كان على البلاي ستيشن 4 برو كان 30 بدل 4K يوم نزلت 5 صار 60 طيب ليش حاط لي شفت انا خبر المشكله يعني حتى لو تروح تشوف الجرافيكس حقه ممتاز ممتاز جدا ايش التحسينات اللي بتسويها حرفيا يمكن افضل جرافيكس ممكن تنزله كلعبه جديده والله استهبال كان لعبه جديده حرفيا لعبه جديده تعريف الحل The Last of Us الصراحه ملزلز تورط شويتين يمكن بس لا لا ما يتفق يتفق لا تصريحنا لا لا فعلا لا كلامكم صحيح حل اي والله والله يعني المسجن 3 هي تحلف الموضوع اي مسويت لك ريماستر بعدين مسويت لك ريميك للجزء الاول من الريميك للريماستر للريميك بعدين جزء جديد ريماستر للجزء الجديد حق الريماستر انتوا لعبتوا كل الاجزاء صح؟ اي انا لعبتها انا الثاني ما لعبته الثاني ما لعبته انت؟ اي بس خلاص عرفت شفت كل شيء وشفت المضاربات عليه وشفت كل شيء صار عليه جزء متقدم تقنيا يعني أنا أتذكر المطورين من وقتها كنت أشوفهم يسولفون كانوا يقولون يعني الأشياء اللي قاعدين نشوفها متقدم تقنيا بشكل كبير سالفة الحبل الحبل حتى وعلى أساس تسوي ريماستر لحاجة أصلا إلى الآن تعتبر سابقة عندها شيء غريب شيء غريب وش الحبل وش الحبل الحبل إنه فيزيائية الحبل فيزيائية الحبل يتفاعل كذا ويروح ويجي كانوا مطورين إيه لا ترى The Last of Us ترى واصلين لمرحلة نوتي دوغ واصلين لمرحلة في تطوير اللعبة صح واقعية بشكل مجنون يعني لدرجة يعني أبي لعبة تنافسهم بس عشان بس شنو نقول في ألعاب أكثر صح سلام أنا قاعد أقول كأنها لعبة جيل جديد يعني الآن تقدر تكنك تصرحها كأنها صح. لعبة جديد جيل جديد حرفيا يعني واصلة الأقصى شيء يمكن أحد يقدر يوصل بس حالي بحالي أنزل لك ريماستر للعبة طبعا هم لا أنت ما شفت ترى عندهم هم رأي غريب إيش هو الآن ينزل الجزء الثاني ريماستر لأن شافها نجح موضوع ريماسترد الأول تزامنا مع HBO تزامنا صح معهم صح, صح, صح والآن بيصوروا والحين أعلنوا عن الثاني إيه إيه فيبون أوكي نبي نحط لهم مراحل جديدة شوف أنا شك إن المراحل الجديدة اللي حاطينها زين راح يحطونها في المسلسل فعشان كذا قالوا تتوقع مراحل جديدة عشان ممكن يعني ممكن لأن بالمسلسل بيغيرون ترى شيء أنا سمعت الجزء الأول اللي سووا الريميك المشهد اللي أضافه كان تعزيز الحاجة صارت في المسلسل اللي هو سالفة ذول الاثنين المثليين صح كلامك لا من بعيد ولا من قريب ترى ما هي موجودة في اللعبة بعدين أخذوا الكاتسين وضافوه الظاهر في اللعبة هذا على حسب ما سمعت ها ضافوا مشهد شفت مين ضافوا الشخصيتين هذاك فرانك ومدري مين اللي كانوا؟ ايوه الحلقه الخايسه، عرفت الحلقه الخايسه اللي في هذا لاست بس اي بس ما ضافوه في اللعبه. لا اضافوا مشهد زياده وضحوه اكثر الظاهر او شيء زي كذا، رجعوا ضافوه في اللعبه يا شيخ. اي في الريماستر هذا اللي سمعته صراحه، ما تاكدت من المعلومه ذي. لا يا شيخ لا تسمع هذه مستحيل. لا تسمع واجد. انا جيت رحت ما هو موجود الا معلق ذاك مشنوق ورقه طايح ايوه والباقي اوراق الظاهريه اوراق بس تقراها وبعدين خلاص اللعبه خايسه بالمشاهد. القصه خايسه لكن الجيم بلاي صراحه عجبني انا. حق الجزء الثاني؟ اي حق الجزء الثاني. بس لك سؤال ثاني الحين الصراحه نشطح شوي. الحين ابغى اكون صريح مع قنوات الجيم بلاي حاليا قاعد تعاني، جالسه تعاني معاناه جدا شديده مره. وفي يوتيوبرز كانوا ينزلون مقاطع جيم بلاي، الان صاروا يسحبون وصاروا يختارون مقاطع معين ينزلونها بالضبط. يعني مثلا زي بندرتا مثلا كان يسوي جيم بلايات كثير، كان الحين صار يقتصر الموضوع على مقطع مثلا لكل لعبه او ايا إيه كان، ويحاولون ينوعون محتوى الواقع الحياه. لا تخاف شباب ينوعون منت محتويات اخرى، يعني يعني ينوع بمحتويات انها واقع الحياه حقيقيه ومحتويات قصو جيم بلاي، فهمت قصدي؟ يخلط بين النوعين، يعني يسوي إيه؟ مقاطع مع فالكونز ومش عارف ايه. اوكي اوكي اوكي. حاليا مقاطع الان لو واحد كان يبدا قناه جيم بلاي كيف ممكن ينجح اساسا؟ هل في اصلا مستقبل قناه الجيم بلاي ولا انتهت خلاص من وجهه نظرك انت كصانع محتوى الجيم بلاي؟ انا اشوف ان سؤال يعني حتى لو بجاوب عليه حتى جوابي ما راح يكون يعني انا اللي قاهرني، بس انا بس منكر من شغله واحده بس. ممكن يزعلون مني اليوتيوبرز الكبار، بس جد والله انا منكر اليوتيوبرز الكبار. اتكلم عن المنطقه العربيه، ما بيتكلم حاليا عن الاجانب، خلي الاجانب على جنب. اذكر ابو عابد ذاك اليوم نزل تغريده، تعرفون ابو عابد تري جيمينج، نزل تغريده وعقب عليها وقال ان ليش عندنا احنا ما في مشاهدات بينما الاجانب عندهم مشاهدات. شفته؟ لأن الأجانب يثرون المحتوى، الأجنبي يثري المحتوى حتى لو ما تجي مشاهدات، حتى لو تجي مشاهدات خفيفة جالس يثري المحتوى، جالس يحط كل حيلة فيه. حنا عندنا مشكلة، ولكن برضو أنت لازم بعد، أنا يوتيوبر يعني وأنا أفهم اليوتيوبر الباقين، في فرق ترى. المتابع ترى ما يفهم اليوتيوبر، لكن اليوتيوبر يفهم اليوتيوبر الثاني، وهنا الفرق. أنا أفهم ليش بندرتا يقعد يقنن محتوى إيه؟ بينما المتابع ما يفهم، المتابع يشوف انه أنانية، ان بندرتا مثلا يتخلى عن محتوى التختيم، بينما بندرتا لا، عنده رؤية ثانية تخص قناته وشعبيتها وكيفية استمرارها، وعنده احصائيات يعتمد عليها وبناء عليها يقول، حتى لو على حساب انه بيقصقص إيه؟ اشياء كان هو إيه؟ اصلا ماخذها منهج بالنسبة له في قناته او طريق. صح. فبندرتا اخذ الوصول خلاص، الوصول عداه وتعدى مرحلة التختيم خلاص. الآن بندرتا وصل لمرحلة الشعبوية، فمو محتاج أن مثلا يروح يرجع ثاني مرة يمشي على نفس نهج التختيم، لأن الوصول مهم بالنسبة له. صح. فطالما أن بندرتا وصل الآن يقدر يقدم المحتوى على كيف، على راحته. طبعا ممكن البعض يشوف أن هذا الشيء غلط، ليش يا بندر ارجع لمحتواك القديم؟ مو شرط بندر ترى، أتكلم عن يوتيوبر ثاني إيه؟ أي يوتيوبر ثاني، ليش ما ترجع لمحتواك القديم؟ أدري شنو. طيب أنا خلوني أتكلم عن نفسي وأضرب مثال علي أنا. أنا الحين محتواي ربما هو نفسه ما تغير، اللهم اني قللته، يعني التختيم ممكن ميكس تدري اني انا قللت التختيم وعاد قمت اعطيها الجرعه الحماسيه القديمه اني 6 تختيم 7 تختيم 10 تختيم. في اسباب كثيره تخليني اقلل التختيم، واحده منها عشان ما اتملل، واحده منها واهم شيء اني ما اتملل ولا احرق نفسي منطقي. اي غير كذا الجمهور ترى يستمتع معك بكل الأحوال، بس يبغاك أنت بعد تتفاعل مع اللعبة، يبغاك أنت تعطي مع اللعبة، فإذا شافك مليت بيفهمك. أوكي. أنت تراك مليت، ما عندك تتصنع، ترى واضح. إيه. إيه ترى واضح عليك، سلكان الموضوع معك. إيه. تسلك أنت، فأنا أعطي نفسي راحة، حتى لو كانت الراحة دي تأخذ شهر عادي ما عندي مشكلة، حتى لو كانت الراحة دي بإني أكسر الروتين وراح أسوي بثوث على تويتش. إيه. أخذ الراحة دي بطريقة ثانية أكسر فيها الروتين وأرجع ثاني مرة. لكن صناع المحتوى الثانيين لا، ما عندهم الشيء ذا، يبون يصنعون محتوى له رواج ايا كان الاتجاه هذا. إيه هذا مصدر رزقهم وموجود دائما، كل ما خشيت تلاقيه موجود، كل ما هذا مصدر رزقهم. يعني الحين يعني ما نقدر نلوم اليوتيوبر 100%، حلو، ولا نقدر بعد نقول ان المحتوى ميت، لان المحتوى ما زال ترى فيه، ما زال فيه الالعاب التخاتيم ما زال فيها. في شخص يعني انا ما بيذكر اسمه لان الرجال مو موجود، لكن جاني كلمني من فتره، هو يوتيوبر كبير، جاء كلمني من فتره قال انا اكثر شيء ندمت عليه اني علقت على لعبه واحده، والان بحاول قدر الامكان ارجع للتخاتيم. اوكي، هل انت تشوف إن... قال انا اساسا بديت تخاتيم بعدين طحت لي في لعبه واحده ادمنتها فورتنايت ولا ولا ولا مخمن انه فراس جيمر. بس سلاميه اي فراس جيمر ما والله مع الرجال حتى ما اعرفه شخصيا والله. اي رامى اسم كيم كيز، هو الوحيد اللي رجع الان. ايوه رجع، شفته شفته. فكان لا لا, لا, لا. هو الشخص اللي انا اتكلم عنه هو اساسا كان موجود بس كان معلق على لعبه واحده، بعدين حس انه في شيء فاته اللي هو تخاتيم الالعاب. أيه. والالعاب والله ما اعرف مين. هل طاح الدعم على ذيك اللعبه؟ اكيد هو ما اقدر اقول انه طاح 100% الدعم على ذيك اللعبه، لان اللعبه لها رواج ولعبه شوتر يعني. اوه ما شوتر كل ديوتي من خلاص عاد ما الرجال يعني عشان نقيس الحاله. المهم ان الرجال وراني الصوره الكامله قال انا في جزء كبير ودي ارجع له اللي هو التخاتيم. طبعا انا دردشت معه، انا علمته قلت جزء اصلا من استمراريه وصول الناس لك انك توصل للالعاب اللي لها جماهيريه وشعبيه كثيره. ناس لما تجي تطالع يا اخي اقلها يا شباب اقلها، لما بكره انا اتواجه مع ناس يتابعوني وكذا يذكرني في لعبه معينه يقول انا اتابعك من اللعبه الفلانيه، شفتك من اللعبه الفلانيه، شفتك في القصه ذيك اللعبه، يذكر لي العاب كثيره موجوده في الساحه. فانت يا اخي محتواك له قيمة موجودة جالس تشوفها على متابعينك. لكن إذا كنت معلق على لعبة واحدة، وهذا ترى جزء، نرجع للنقطة اللي ذكرتها يا ميكس، هذا جزء من اللي قتل المحتوى حق الجيم بلاي أو الألعاب تخاتيم، هذا جزء من اللي قتلها اللي هو الناس اللي تعلق على لعبة واحدة، تعلق على لعبة واحدة، تعلق على لعبة واحدة، ويصير عنده انغماس في اللعبة ذي لدرجة إنه يكون محجوب عن كل جديد الألعاب. والسبب تنزل لعبة والسبب اللي خليه يعلق على لعبة واحدة إنه شاف في دعم عليها. أيوة. من ناحية المشاهدات فتلاقيه استمر. وهذا غلط. أيوة. بس أنت هل هل هل اليوتيوب يقتل؟ طيب هل يكتب له اللي يكتب له دور في إنه الواحد يغير من محتوى التختيم؟ يعني سؤالي الخوارزميات هل تلعب دور من واحد كان يختم؟ خليني أعلمك. ها. خليني أعلمك. زين هي انا ترى احب دائما اضرب امثله. قل لي. احب اضرب امثله. عطني. تخيل معاي ان عندك مثلا على سبيل المثال ارض زين، الارض هذه المفروض انت تتوقع من الارض هذه انها تكون ارض منبته، تقول ها هنا الارض هذه زينه وتجيها امطار ومنبته الارض دي. بعدين فجاه كذا يعني انت توجه الناس لها تقول الارض دي تراها زينه وفيها، فجاه انت زين تقول لا الارض هذه قاحله ما هي زينة، تعالوا للأرض اللي هناك. أنت وديت الناس للأرض أرض ثانية غير الأرض هذه. الأرض هذه نفسها زين أنت هجرتها، الطبيعي أنها بتصير قاحلة الأرض هذه. فلما يجيها أحد، أنا مثلا بروح أزرع فيها، شو بيقولون الناس؟ أنت ما تزرع إلا في الأرض هذه اللي ما فيها نبات وما فيها، وما معنا فيها خير، فيها خير الأرضي. بس من اللي جالس يشوف الخير؟ أنا جالس أشوفه. أنت هجرتها، أنا اللي جالس أشوف الخير هذا. ليه؟ وفي ناس هجروا وراحوا. هذا اللي قاعد يصير حاليا، اليوتيوبر يروحون ينشبون في لعبة واحدة وينسحب على محتوى الجيمينج والتخاتيم والألعاب، ينسحب عليها بينما هم السبب في أنها خربت. ايه. أنهم راحوا عنها، بس خلينا نقول بشكل غير مباشر راحوا. ايه. لعبة ثانية وتأثر الجزء هذا من المحتوى، يعني تأثر. فالتخاتيم هذا اللي خلاها تتأثر، يعني تخاتيم ومسألة الجيم بلاي لا زالت موجودة ولها شعبية، لكن الغلط من اليوتيوبرز نفسهم والتفافهم للفن. لا شوف اليوتيوبرز خوارزميات، انت عارف الشيء ذا. اي بالضبط، مشاهدات. عشان كذا انا اقول لك هي خوارزميات هي اللي هتلعب دور. فانا مثلا لو يوتيوبر والحين مدخلين معاه الذكاء الاصطناعي، ترى مدخلين معاه الذكاء الاصطناعي، صار صعب اصلا حتى الجيم بلاي تخلط مع محتواك، فاهم قصدي؟ حتى يقول لك الخوارزميات بدأت تتغير بين فترة وفترة، تتغير صيرت. اي ما تتغير على الثمبنيل، تتغير على المدري، كل شيء تغير. بس نقطتك كويس اللي ذكرتها انت الحين، انه اليوتيوبرز لو استمر كلهم مثلا على محتوى الجيمينج راح يرجع ينضج محتوى الجيمينج. بس الصراحة من اللي اشوف انه المتابعين بدأ يطفشون من المحتوى هذا لانه صار مكرر او صار اعتيادي. اتوقع لو محتوى الجيمينج او الجيم بلاي تقدم ممكن بشكل مختلف ممكن يكون احسن. لا، في جانب خارجي غاب عنك، اكبر جانب خارجي غاب عنك. اثر بعد على الفيديوهات الطويلة، التيك توك قصيرة. مخ التيك توك خلاص سببت شرخ قوي. سببت شرخ قوي. انا تأثر منه الحين والله. والواتش تايم بدا يتخلل. فصارت الناس ملولة بسرعة تمل. يعني اعتبر الناس اللي يتابعون مقاطع طويلة كنز، والله والله اعتبرهم كنز، لان مشكلتك انت مع المقاطع القصيرة انك تبي الاشياء اللي وترتها سريعة. الاشياء اللي وترتها سريعة ما تجي في التخاتيم، ما تجي التخاتيم نقيض. صح. يعني حتى لو اني بجيب لك تخاتيم مقشر ما راح اوصل لك نفس ما القصة الكاملة اللي موجودة في اللعبة. فأنا أتكلم عن الحين المحتوى الطويل بشكل عام، مو بس على التخاتيم، المحتوى الطويل تأثر بسبب المقاطع القصيرة. لكن حنا نقول بعد طرف له دخل بعد. وغير كذا يعني لا تنسون البعض من اليوتيوبرز الكبار بعد يشوف أن التخاتيم والمقاطع الطويلة بشكل عام، مو بس بالتخاتيم، مقاطع طويلة شيء ينفر المتابعين فيوخرون عنها، حتى في المحتوى الترفيهي يوخر عنها. حتى مستر بيست، مستر بيست يحاول بقدر الإمكان حتى مهما كانت فكرة المقطع ممكن يجمع لك 3 دول يلعبوا مع بعض ويعطيهم فلوس، يخلي المقطع ما يتجاوز 15 دقيقة. إيه خلاص. ولو أنت بدري قد شفت، قد شفت مقاطع يا ملزلز مستر بيست، قد شفت له شفت كيف الكتات حقته سريعة سريع كذا ورا بعض، سريع سريع سريع سريع مرة الكلام وطريقة الكلام. خلاص خلاص بيوصل بيوصل أسرع شيء أسرع شيء أسرع شيء أسرع شيء. اي بعدين الحين انتم ما ادري هل انتم لاحظتوا ولا لا، الحين اليوتيوبر اللي يتكلم بهدوء هذا ما يحبون الناس. صح. اللي يتكلم ويصيح ويتكلم بسرعه وهذا هذا كويس. صح. معايير معايير شويتين اختلف. في واحد في واحد من الشباب قال لي نفس النقطه، قال لي دخل على قناه البودكاست وفي البدايه قاعد يقول يا اخي ليه انتم ما تصيحون في البدايه؟ ايوه ليش ما تصيحون؟ ما تسوون ردات فعل، ما تسوون تكلم، ما تسوون ردات فعل، ليه ما تسولفون زي كذا؟ قاعدين يقولوا مو جوي. واتوقع هذا اصلا استراتيجيه تجذب جمهور اطفال، اطفال اطفال إيه؟ هم الاطفال اللي يتفاعلون مع الصياح والمقاطع والحركات العشوائيه والانفعالات هذه. يس. اكون صريح معك، انا اشوف الاطفال هم اللي يجذبون ذي، لانه لو واحد كبير قاعد تشوف يشوفك تتصرف بشكل غير طبيعي راح يلاحظ على طول. إيه راح يلاحظ على طول هذا قاعد يحاول يوصل للطفل وراح يطلع على طول. صحيح. ولو تباني اكون صريح معك 80 الى 90% اصلا من جمهور اليوتيوب اصلا اطفال، نادر ما تلاقي شخص كبير الا الان يتابع. حتى المقاطع الطويله معظم اللي يتابعونه ترى ناس كبار، يعني اغلب اللي يتابعون البودكاست ترى لاحظت ان عمرهم كبير. ايه الطفل ما يقدر يتابع بودكاست. من الاحصائيات، من الاحصائيات. ايه الاحصائيات ما هي دقيقه الصراحه، الاحصائيات من الناس اللي تشوفها دقيقه مثلاً. يقدر اي احد يزورها. إيه. بس الاحصائيات من الناس اللي تشوفها، ما حتى إيه يتكلم معك اللي يقابلهم معاهم اللي يقابلهم كلهم كبار. بس انا اقول لك إيه لا لا لا اي 100% المقاطع الطويله ما راح تجذب اطفال، ما في طفل يقدر يتابع بودكاست راح يمل، خصوصا انه في بعض المواضيع اصلا لازم يكون عندك علم مترتب عليه لين تقدر تفهم بعض المعلومات اللي نقولها. فاليوتيوبرز إيه؟ اكون صريح معك، اليوتيوبرز قاعدين يحاولون يجذبون اطفال. يا سلام. انا احس هذا هذا اللي كنت بوصل له يا اخي، ما احسها على خوارزميات ولا احسها على جيم بلاي، احس توجهك انت فين بتروح. اي يوتيوبر شاف هنا هذا، يا سلام هذا مضمون، فهمت قصدي؟ مضمون امشي عليه. انا ما ادخل لك جيم بلاي وخاطر لك، ولا ادخل لك شيء ثاني وخاطر، هذا مضمون. هذا انا عارف انه كل يوم حيجوني، لو نزل 3 مقاطع في اليوم حيجوني كل يوم خلاص. انا بس ترى فيهم مشكله الاطفال اللي هو فيهم مشكله كبيره جدا. حتى اذكر تيم فيصل مره قابلته قال لي انا نكبت، قلت له وش النكبه اللي صارت لك؟ قال لي كلهم كبروا الاطفال وبداوا تغيروا، يقول تغيروا علي. قلت كيف؟ قال كانوا يتابعون محتوى وبعدين يقلبون عليه عشان المكبره ويشوفون المحتوى القديم مو كويس، مع انهم نفسهم هم اللي يتابعوا المحتوى القديم. هو ترى مو بس تيم فيصل، حتى اكبر مثال يعني بندر، اكثر واحد بندر اشوفه ينقل له انت تغيرت. صح. اكثر واحد محارب على سالفه انت تغيرت. فمثال والله كويس. هذا معناته ايش؟ لازم تجذب الجمهور الاطفال الجديد. ايه يعني لازم تعرف لازم تواكب شوف طيب الطفل طيب الطفل هذا مو بيكبر، في اطفال بعده، جيب اطفال اللي بعده، هو كذا استراتيجيه حاليا. فهمني اي دواجه حرفيا هي كذا ترى. اسمع تمشي استثمار ترى هي تعرف ايش المشكله بلزلز؟ انه هو يعرف انه متابعين واطفال، بس ما يبي يتحمل مسؤوليتهم باي شكل من الاشكال، يعني عادي يحط لهم اشياء. هذه نكبه. طيب اي هذه مشكله حاليا قاعد تصير في اليوتيوب. انا بعض اليوتيوبرز يسوونها ما يدرون، يعطيهم محتويات كبيره، يعطيهم اشياء فيها افكار، اشياء ما هي مناسبه لاعمارهم، ويتصرف على انه شيء طبيعي ويقول لك لا انا يقول لك هذا دور الوالدين، انا متابعين كبار. وانت تشوف بدايه الفيديو يصيح ويحط لك ثمنيل الوان وفاقعه ويحاول يجذبهم، ولما يطلع في المعارض تلاقي التابعين كلهم اطفال، ومع ذلك في محتوى عادي يقدم لك اشياء ما هي مناسبه. غريبة. اي انا لاحظت انهم يرمونها على انا بريت ذمتي. انا بريت ذمتي يا اخي. كيف بريت ذمتك وانت عارف مين جمهورك ابن حلال؟ انت عارف يعني مين قاعد يتابع؟ يعني خلوكم زي مستر شنب على الاقل. يا كاش سلام. جيش انا جاي الاطفال يا حبيبي، انا جاي الاطفال. هذا هذا الجوت حق اليوتيوب. انا اعتبره صراحه الجوت حقه اخر فتره. محتوى نتلا شفته، محتوى نتلا نتلا ما شفته حق تيك توك، يطلع لي مقاطع في اكس طالع كذا اشوف يا ولد ما ادري هو اوكي يمكن تم رفضه من اليوتيوب، اتوقع انه تم رفضه بس اللي قاله مدخل ثاني ما شاء الله عليه. لا لا والله ترى انا ماني عارف هو من الناس اللي جوكر طلع. لا لا جوكر جوكر والله جوكر، حطه في اي مكان يمشي فاهم، يجيب اخوه عبد المحسن مقالب ما تنتهي، جرب انا مسكين ذا جرب على راسه كل شيء، ماكينه الحلاقه من زمان يحلق اخوي ولا ثاني حلقه. لا الحين احول على البنات الله يستر. الحين صار الله يستر بس صار اكل صح، محتوى اكل شو إيه محتوى أكل أو ما شاء الله عليه يعني يعرف صيد جو، يعرف دخل تويتر والله صاد بس جو. يجبني فاهم خلاص هو عارف إيش يعني عنده وعي بذاته إيش قاعد يسوي. أنا ماني عارف هو ذكي ولا غبي، في مرات أشوفه أقول والله إنه ذكي وفاهم إيش قاعد يسوي، في مرات أقول هذا يستهبل ولا بس لا لا لا يستهبل بذكاء، بس إيه ممكن يستهبل بذكاء بس إنه لا أحسه فطن يعني فاهم إيش قاعد يسوي، مو غبي فاهم محتوى الشوكولاتة هذا إيش بيجيب له. بس آخر شيء طار الجيم بلاي، السؤال نرجع للبداية إنه هل في ولا ما في، تتوقع في الان لو واحد جديد بيخش لو في احد الحين بيفتح قناه جيم بلاي تتوقع تمشي ولا لا؟ سبحان الله السؤال ده سالت امس في بث مباشر، تخيل سالته ثلاث مرات بالله عليك، كانوا يقولوا لي عبد الله هل ادخل الان اسوي قناه، هل اشتغل على موضوع القناه؟ انا نصحت نصيحه واحده تخيلوا بس قلت قلت مع ان الصبر هي اهم منهم كلهم، لكن نصحت نصيحه قلت اذا تبي تشتغل على اليوتيوب كمحتوى ومصدر دخل لازم تنشر نفسك كشورت في اي مواقع ثانيه تفك. تنشر صح تصير لك تماما زي الاعلان، يصير لك عشان الناس يجونك، غير كذا انا اشوف ان الاكتشاف حاليا صعب ان الواحد ينقب عليك يا رجل. انا لاحظت شيء ما ادري اذا انتم ملاحظينه ولا لا، للاسف ان اليوتيوب حتى في البحث صاير يدفن القنوات اللي تنزل تخاتيب. انا زعلان، ليه زعلان؟ حتى وانا يعني انا المفروض استانس اني انا اللي اطلع في البحث اول واحد، بس صاير يدفن القنوات. تخيل ان في ناس ينزلون قبلي تختيم، يعني تصوروا معي بلاد بور مثال لعبة 2015 مشهورة منزلينها آلاف مؤلفة قبلي من العرب، زين أنا جاي توني 2020 أنزل 2000 وكم 2021 من 2022 أنزلها أطلع أول واحد في البحث، يعني حتى شيء زعل لأن اليوتيوب حتى في الخوارزميات في البحث جالس يدفن الناس يوديهم تحت. إيه ما يكافئ، فأنا أقولكم إيه لا تزعلون لا تزعلون. وشيء ثاني أنا مع فكرة، أنا مع فكرة ثانية اللي هي صح ان المحتوى ذا صعب الحين تشق طريقك فيه وما ادري ايش، لكن في حل ترى دخيل او مو دخيل جديد يعني في الفتره الاخيره، انك تسوي ستريمينج، تسوي ستريمينج زين حتى لو يتفرجون عليك 10 15، شوف نفسك شوف قابليه الناس لك، هنا ترى تقيسها صح وقتها تقرر الستريمينج مع الشغل على الشورت، لانه الستريمينج بدون شورت متى اخر مره توصل مكان متى اخر مره دخلت ولقيت ستريمر جديد او جاك نشر لك التويتش مثلا ستريم ما في إيه؟ عشان كذا حتى تخش ستريم ما له نشر نهائيا يقتل ما يسمع لك نجوميه ترى الستريمينج بالضبط صح. عشان كذا حتى لو دخلت ستريم تجرب نفسك الشورت والاشياء هذه الجانبيه لابد انت تبدا تنشرها بنفسك، لان يحس الجيم بلاي مرتبط ترتبط باليوتيوبر بالجيم بلاي ايوه فهمت قصدي اي يعني بس على فكره ملزز ترى من الاشياء اللي انت تخدمك بس انت الظاهر تخاف منها مقاطعك في تيك توك، ترى اشياء كثيره انا اعرفها عنك ترى من تيك توك توصلني من تيك توك بس للاسف بس هذه بس اي هذه صح كلامك صح هذه اكثر انتشار لدرجه ان في ناس يعرفون كل خثريت زي اللي يقولها بلبت وسوالفي يعرفونها من التيك توك. اخوي يجيني يقول لي انت قايل سالفه كذا، قلت شلون دريت؟ قال من التيك توك. اي كل سوالفي صار يعرفونها من التيك توك. بس ترى هذا الشيء كويس لك، اي هم الجمهور هو اللي يسوي لك انتشار اكثر، هذا شيء كويس. انا نهائيا بس انا زعلت قبل من واحد كان يحط علي كلام وكذا وينفهم بطريقه غلط. إيه. لكن صح. انا ماني مسؤول عن الناس صح. انا ماني مسؤول عن احد. إيه. انا ماني مسؤول، انا مسؤول عن نفسي وش انا جالس اقدم من محتوى. الناس انا ماني مسؤول عنها. شيء ثاني انتشار المقاطع التيك توك اللي تصير علي، مو بس تصير علي، تصير على اغلب صناع المحتوى تمام، لكن لعل انت تشوفها بشكل اكثر لانك وقفت قمت تتفرج، وقفت متفرج، فعشان كذا تتعرف التيك توك. شفت جلست شوي تفرجت خلاص اهريلك ملزلز، اعطيك ملزلز في كل مكان كل مكان انزل لك ملزلز. فقلت لك انت وقفت شيء بسيط، لو ما وقفت ما حط لك مقاطع. لكن كلامك صح، اتفق 100% ان الشورت وتيك توك والريلز وكلهم يسببوا لك انتشار. يا رجل انا ما ادري تذكرون ولا لا زمان في قبل ضربه التيك توك 2018 في الانستغرام الاكسبلور كان ما شاء الله بندريتا يطلع في الاكسبلور متفجر متفجر بشكل يعني لدرجة أن بندريت بندريت تبندريت في كل مكان. اللي يعرف واللي ما يعرف. الرياكشنات كنت تشوفها في جروبات الجامعة. إيه كان يحطوا على طول استكرار قبلها قبل استكرارات كان يحطوا جروبات جامعة يحطوا مقاطع بندريتة وشكل بندريتة. يعني هو هذا الشيء ساعده على الانتشار لأنه هذولي ما يتابعون أصلاً جيم بلاي بس يعرفون بندر بس ما يتابعونه. بشكل كبير ترى اللي ساعد بندر في ذاك الوقت الرياكشنز اللي كانت تنتشر عليه زين و. والوصول اللي كان يجي لدرجة تذكر الناس يقولون وين شو اسم قناته وين شو اسم قناته بيروحون يشوفون قناته فالناس تجيك من خلال الشورت أذكر بس أنا يعني شنو أنا صاروا يأخذون بعد مقاطع الحين مو بس هذا يأخذون مقاطع ردات الفعل الرياكشن إيه يعني حتى حقين الأنمي اللي يعرفه كل ما يعرفك صار خاص يدور الرياكشن حقك صواب ليش فهو يقول هو أوه أنت تحب ناروتو صح أنا جاي لك أصبر أنت بس بس فنرجع بس بقول لكم اللي بينتشر اللي بيفتح قناة مو تحطيم ذا الشيء ركزوا انه مو تحطيم لكن اللي بيفتح قناة الحين لازم تأتي شيء ما حد جاء قبلك فيه تجي بشيء ما حد جاء فيه صعب جدا اوريجينال صعب والله اوريجينال تكون اصلي ايوه شيء اصلي تجي بمحتوى اصلي وغير انك تجي بمحتوى اصلي تجي بمونتاج خفيف سريع تخلص بسرعة حتى لو يكون مهلك المونتاج ذا وتنشر في كل مكان أما تبي تجي تقليدي وتنزل تختيم تقليدي وتنزل كل شيء تقليدي للأسف أنا أقول لك أن اكتشافك بيكون صعب صعب جدا وحتى لو صار لك وصول ما راح يجيك الشيء اللي يرضيك صح. وبتنقهر من الأرقام اللي تجيك صح. بس تذكر أن بداياتي ما كنت أنظر للأرقام وكنت أنزل والله اللايكات أنها ما تتعدى 100 كل اللي يتابعوني قبل يدرون أن لايكاتي ما تتعدى 100 وإن جت 100-150 هذا شيء خلاص مقطع نفسه كانت المشاهدات 1005 لكن السنوات والاستمرارية لها دخل كبير ولا تنسون أن الزمن والوقت اللي كنت فيه خدمني بشكل كبير لأن ملزلز اللي قبل 10 سنوات لو وجد الآن ما يمكن ما أخذ نفس الرواج اللي قبل لأنه راح اندفن راح اندفن شيء تراكمي شغل على مر السنين راح اندفن هنا. وحط في بالك كمان الجيم بلاي صار مربوط بملزلز فاي واحد هذا اللي قصده عليه اس اي يعني اي واحد اصلا صار ينزل جيم بلاي يقول لك لا انا بنتظر ملزلز صار بالشكل خلاص انا ايه بنتظر ملزلز انا احس صار في اكتفاء اصلا من محتوى الجيم بلاي زي ما اتفق مع كل شيء قلته تبغى تدخل جيم بلاي لازم تتميز وهذه مهمه صعبه جدا يبغى لها دراسه اكثر من التنفيذ تفهم صح لانك انت لما تنظر لي انا تراك تنظر للشخص خلاص صار له وصول خلاص صار له وصول خلاص اي لكن لما تنظر اللي بدا من الاساس هذا لسه جالس يبني خطوه بخطوه يبيله وقت يبيله وقت طويل جدا ومتعب ويهلك نفسه وقته والله العظيم يهلك نفسه فانا اقول لك خليها كشيء جانبي بس لا تخليها كشيء اساسي صح. خلي عندك دراستك جامعتك وظيفتك اي شيء ثاني بس انتبه ترى الاعتماد الكلي مصيبه في الوقت الحالي لا صادق والله قبل شيء محمد قاعد يتكلم عن هذا الموضوع قاعد نقول له على السي بي ام حق اليوتيوب في امريكا شفنا تغريد مختلف سام شفنا واحد في امريكا كان ينزل مقاطع زي 30 دقيقه 60 دقيقه تكون طويله السي بي ام عنده ظهر كم اكثر من الظهر ب 10 اضعاف هذا 10 اضعاف كان قلت هذا كان مجنون هذا اللي يقول لك من ثاني مقطع يقول لك انا السلام عليكم تركت وظيفتي بركز يعني ترى اليوتيوب عندنا ترى ما يدخل مدخول كبير اذا ما كان عندك معلنين من وجهه نظري بالضبط هذاك يقدر يقول انا بترك وظيفتي بخش يجي احنا لا انت ما تترك وظيفتك على طول يوتيوب نهائيا ما يفتح بيت الصراحه ما يفتح بيت ايوه الا لو كنت طبعا ولا شرايك نزلت اختلف شكل قاعد طالع السي بي ام ترى يختلف من شخص للثاني عندنا في العرب تدري ايه بالمنطقه العربيه بس اختلافات بسيطه اي اختلافات بسيطه تكون اي هو اختلافات بسيطه بس يعني سالفة ان اليوتيوب ما يفتح بيت دي عاد من كيسكم لا يعني اسمع بالعكس حلو بالعكس بس حالات نادرة يعني يفتح نتكلم عن الأغلبية اي جدا نادر ينعدون على صابع مرة قليل دقيقة اليوتيوب بدون معلنين يفتح بيت بدون معلنين لا لا اوكي ايوه لازم معلنين من برا يعني سبونسرز انا قصدي ريفني حق اليوتيوب اي يعني مثلا شلون لا تعتمد على تبع اليوتيوب تعتمد على اللي من برا اي تمام اللي من برا هم الاساس ولا تنسون الحين في اعباء ثقيله من ناحيه الاعلانات الخارجيه اول شيء عندك لازم للرصة. موثوق يس موثوق هذا له مبلغ وقدره وغيره وغيره يعني صارت فيه زي ما تقولون خطوات اضافيه ما هي شاقة للي بيبدا يصنع محتوى بالطريقه دي او بالسبونسرات والشيء ذي لكن يعني ما يفتح بيوت لا. بعدين انتم تذكرون زعتر هو ولا زكتار اللي شغال اشتهر من اول مقطع على حاط عيونه على اليوتيوب وهذا يدخل فلوس وهذا عنده وهذا كان مسوي احصائيه وجايب فيديو المجرم جيمز وجايب مدري مدري مين ومطلع بندريتا يجي يدخل كذا هو سوى بحث ما قصر بس ما يعني ما توفق تقصد لا لا هو سوى بحث بس البحث اللي سواه بناء يعني زي ما ادري هو لو بناء على طموحه المستقبلي ولا قال لا الموقع ذاك موقع السوشيال بليد السوشيال بليد هو يجيب لك الارباح متوسطه في ترى اشياء مضروبه بس يمكن الاشياء اللي اخذها من فم اليوتيوبرز نفسهم هي اللي كانت هي المفروض مصادر صحيحه مثل مجرم جيمز يوم قال تكلم عن دخله ايه مجرم جيمز في ذاك الوقت صح انت هنا اخذت من المصدر اخذت من فمه لكن اذا تبي تعتمد على سوشيال بليد ذاك معليش بيضيعك بس والله ما في يوتيوبر يتكلم يعني قال لك ايش يسمونها تقدير ايوه تقدير تقريبي بس ممكن ولا هو بحوله ولا بحوله بس انه انا مطلعني غني يوم دخلت ذكرك ترى ما تذكر انه ذكرك والله يبغى نشوف كم حط لا لا لا هو ما ذكرني كان يطالع على الاغنياء بس حاطينه على الاغنياء والله زعت الاسطوره يا على السالفه دي طبعا على سالفه المعلنين هذا ترى سؤال انا حاطه سالوني على فكره هذا السؤال سالوني هو يوتيوبرز يوم قلت لهم بسوي بودكاست مع بلزلز قالوا لي بالله اسالوا كيف ممكن الواحد متى قلت انك بتسوي بودكاست مع بلزلز اخواني بالدسكورد ما عليك لا لا هذا اللي حول الدائره الصغيره الدائره الصغيره قالوا لي اسالوا بالله كيف الواحد ممكن يجيب معلنين كيف يجذب معلنين لانه هم يقول لك تعبت انا قاعد احاول اتواصل يمين يسار ما في احد قاعد يجيني نهائيا ايش النموذج الان بقول لك شيء وللأمانة هذه وجهة نظري أنا في الموضوع بدري بعضهم ترى أنا جاني شخص كلمني من الكويت قال لي قط وجهك على الشركات والله قال قط وجهك على الشركات بعدين أنا قلت شلون قط وجهي على الشركات يعني أروح أطق باب وأقول لهم أنا أبي منكم إعلان أعطوني إعلان قلت ما هي كذا الطريقة قال والله عاد بكيفك أنا طريقتي هذه وأنا ماشي معي الأمور وأخذ من الشركات أغراض ودي اكتشفت ان الرجال هذا جالس يعتاش على الشركات يعني مو قصد انه ياخذ منهم فلوس لا ياخذ منهم منتجات وخلاص يخليها عنده ايش استفدت انا اخذ منتجات وخليها عندي لا يا حبيبي انا ما ابي ماني فاتح مستودع انا احط اغراض الشركات عندي لا يا لا الاكتنازل هذا الاكتنازل القهري الاكتنازل القهري موجود يا اخوك بس انه جمع منتجات مو بالطريقه ذي موجود هو استوديو كامل مستودع كامل عندي بس شنو اكتشفت ان الشركات هي اللي بحاجه لك مو انت اللي بحاجه لها الشركات هي اللي تحتاجك وليس أنت اللي تحتاجها شيء ثاني وهذه حطوها بعد بعين الاعتبار 90-95% من السبونسرات اللي عندي مو أنا اللي جيتهم هم اللي جوني أوف. هم اللي جايني مو أنا اللي جيتهم مو أنا اللي رحت لهم يعني ممكن 5-10% بس أنا اللي رحت كلمتهم أو تواصلت معهم الباقيين كلهم هم المبادرين وهذولاك حالات نادرة يعني ليش أروح أكلمهم يعني تكون شركات كبيرة مثلاً إيه. أو تعرفهم بعض الشركات ما تعطيك وجه إيه. حاول أنه ما تتنازل أنه تكلمك زين فأنت تروح تضطر أنك تتواصل معهم وتكلمهم تعطيهم خبر أنك موجود أي وتعطيهم السي في حقك وتقطع عليهم بالخاص وكذا ويلا يفهموا ترى من ضمن الشيء يعني بلايستيشن ترى أنا زمان قطيت وجهي عليهم لأن أنا لي نظرة في الموضوع أنا اكتشفت أن نص اليوتيوبرز روحني يكلمون بلايستيشن إيه. يتواصلون مع بلايستيشن فرحت كلمتهم تواصلت معهم كان وقتها مشعل اذا تذكرونه وعصام الغامدي الله يذكرهم بالخير ما عندي والله خبر مشعل ما غيره ما تعرفون ما عندي خبر والله من سليم بلايستيشن المهم انا رحت كلمتهم اذكر اني تواصلت معهم مدري ارسلت ايميل اخذت ايميلهم من واحد من اليوتيوبر رحت تواصلت معهم ترى مو غلط اكلم اليوتيوبرز كلهم بشكل عام مو غلط انك تاخذ ايميل وتروح تتواصل مع الشركه بالعكس هم بحاجتك مش انت اللي بحاجتهم هذه نقطة لازم تكون عارفها. شيء ثاني الشركة لما تروح تجي تكلمها نقطة واحد نقطة اثنين نقطة ثلاثة لازم تفهم إنه ما في شيء اسمه أشتغل معك على طول بفلوس ما يشتغلون بفلوس في البداية للأسف أنا عانيت ترى بالشيء ذا من البداية. خدمات مجانية. عانيت بالبداية ترى مجاني. منتجات. تطلق منتجات. مجاني وبعدين إذا تفضل عليك قط عليك 500 ريال. والله. وانت تكون مقطع الدنيا كل طريق صعب وهذا مرة وبالك كمان تسدد رخصة موثوق والله صعب الطريق لا هذا ترى اتكلم مقابل هذا قبل انت ايه قبل الحين موثوق الحين موثوق فهذا ايه هزيد عليها موثوق الحين ايه فتروح يعني بالبداية يعني لدرجة انه والله يا جماعة الخير في واحد زمان معلن شركة جاني سبونسر وكان معطيني 500 ريال واعلان وسويت السكتش ومشهد وتعبت تعبت سويت له. قلت ترى ها بعدين اللي جيتني ترى بزود عليك المبلغ، ترى انا تعبان على شغلي انا، اذا ما راح تلقى عندي شغل لو تروح تدور غير غيري ما تلقى. جاني يا جماعه الخير قبل سنه مدري سنتين قال بشتغل معك ثاني مره، حاط لي 150 دولار. انا ما اتفضل على النعمه، الحمد لله نعمه كريمه الحمد لله، بس انه اعطيك كل حق بس تيجي واحد تعاملني تعاملني يوم اني 100,000 زي الحين يستح يعني استح حتى بالارقام اللي تجيك تقول والله من جد يا اخي عيب يعني انت يعني حتى ولو تشتغل مع واحد مدني ما تعطيه السعر ده صادق والله. استغربت انا قلت يعني هم مفروض يعني يعني كل اليوتيوبرز لهم سعر ترى في مرحله معينه، واللي كان يستلم كذا ما راح يستلم كذا بعدين. لا صادق خصوصا اللي كبرت جماهيريته وكبر الوصول له وكبرت الشركات حوله. لكن بالمعقول، انا دائما اقول بالمعقول، يعني انا متاكد ان اجري مع الاعلانات اقل من اي واحد ثاني، مو متاكد بل اجزم، لان في ناس شفتهم يستلمون اقوى مني بزياده يا رجل، لدرجه مره تسرب لي سي سي ايميل شفت واحد مستلم اكثر مني وين طالب واجد. قلت والله متواضع انا، ارسل ايميل مره ثانيه عدلت السعر زاد صفر والله متواضع انا طالب كذا. قلت لا الحمد لله هذا ليش انا؟ لان انا ما ابي اطمع، انا اعرف قدراتي واعرف مرحلتي ولا ابي اطمر لاسعار فلكيه زي هذه. وش الاسعار ذي يا شيخ؟ حرام عليكم يا ناس. زين بعدين شنو؟ ترى ترى في لكم فرصه كبيره اللي بيدخلون اعلانات مع الشركات. اذا في شخص يرفع سعره على الشركات اعرف ان الشركه راح تتخلى عنه وتجي لواحد سعرها اقل. تروح لواحد سعره اقل، يعني فلان مثلا اعطاني مبلغ فلكي انا بروح للي اقل منه بروح اشوفه، بس يجي هذا على حساب الوصول وعلى حساب الجوده. يعني ممكن بعضهم يتمسكون في شخص او يوتيوبر او صانع محتوى غايه معينه، لأن... إيه لانهم يدرون انه بوصل لهم الاعلان اللي هم يبونه او الطريقه اللي هم يبونها بالضبط، هذاك الثاني ما راح يوصلها لهم بالطريقه اللي هم يبونها. فنعم انا بس برجع للنقطه اللي قلتها لي، اللي ان هم بالغالب يتواصلون معك. الاهم في كل صانع، كل صانع محتوى ايميلك يكون تحت موجود على طول، واذا كان عندك واتساب برضه يكون موجود حق الشغل، لان الشركات اذا تبي تتواصل معك تتواصل معك. لكن بعض الشركات ما تستحي على وجهها. اي نعم بعض الشركات ما تستحي على وجهها، عندك صناع محتوى كثير تقدر تتنقى يا شيخ، تاخذ لك الفطاحله الكبار يروحون يحددون الناس برا المجال ده، يروحون الناس برا المجال ده. اعطيك مثال سوني نور ستارز مع سوني، نور ستارز سوني الفتره الاخيره صح؟ ايه فانت تدخل تشوف كذا. طبعا بعد كانسل لازم تكون كانسل بعد يوتيوبر بعد داخل معاهم جيمر ومين بعد جيمر في ثاني جيمر غير كانسل اعتقد مين يا يعني والله ناسي والله انا شفته من خلال كانسل، انا شفته من خلال كانسل لكن متابعين لكن شفته في تويتر قالوا نور ستار شوف شفت في تويتر شفت ف يعني اتوقع هذا اختيار بلاي ستيشن الشرق الاوسط هو بالعموم بشكل عام. بس يمكن يعني ممكن تنظر لها من ناحيه انه والله احنا نبغى نوصل الالعاب حقتنا لجمهور غير خارج الالعاب اي ممكن تشوفها من ذي بس هذه زمان هذه زمان ايام دايلر لما اشتغل على سالفه ديث ستراندينج في ناس قالوا سبوا في دايلر ما ادري شنو، وانا لا ما نظرت لها بالنظره دي. انا نظرت لها ان دايلر بوابه صح الجمهور شريحه كبيره جدا، واذا نظرتهم زي كذا فهم ضربه معلم دي تعتبر بالنسبه لهم، اني انا بوصل من خلال دايلر الى شريحه جديده جدا. بس ليش انا اروح مثلا لملزلز؟ انا اوريدي ملزلز جماهيريته موجوده ومحفوظه والناس كلهم يتابعون حق الالعاب، انا بروح لشخص ثاني. لكن اي لكن ما يمنع انك بعد تجيب الجيمرز اللي عندك في المنطقه صح، لانه لو انت ما دعمتهم مين راح يدعمهم؟ كيف راح يستمرون؟ كيف وبعدين انا عاتب شركة انهم ما يروحون لليوتيوبرز، ما يروحوا لليوتيوب يروحوا للانفلونسرز، روحوا لليوتيوبر صناع المحتوى اللي عندك موجودين في المنطقه تواصل معهم، مو عيب ولا غلط رح تواصل معهم. ليش لازم يروحون لك؟ إيه ليش لازم يروحون يطقون باب الطريقه الان؟ كيف تتوقع انه انا على وقتي، انا على وقتي حتى بعض اخوياي رحنا كلمناهم نكلمهم عشان وندخل معهم في القائمه الاعلاميه تواصل لكن من طرفكم. يعني والله اعرف لي واحد يا عيال يحفر الصخر بس عشان يدخل القائمه الاعلاميه دي، صارت يا ولد وظيفه ذي معادي عندنا ترى بالاخير ترى لعبه يعطونك بس إيه؟ لعبه يعطونك بس تفرق الصاله السباقيه في المراجعات خصوصا تفرق. لا لا لا فهم غلط انت. اللعبه تجيك قبل تنزل بست ساعات. شو السباقيه انت؟ اوف المراجع نسخه المراجعه تجي قبلها بست ساعات. تجي لحقكم ست ساعات نسخه المراجعه. يرحم والدينك يا سباقيه. تتكلم عن اي سباقيه ترى قبلها يعني خلينا نتكلم بعد ساعات بسيطه تنزل اللعبه تجيك. طيب شو الفايده؟ شو استفدت انا كصانع محتوى؟ دقيقه ملز. اللعبه انت متاكد ان يعني نسخه المراجعه تجي قبل نزول اللعبه الاصلي؟ لا انتبه عندهم تير ليست عندهم على حسب انت ايش عندهم. اي في عندهم اللي هو للريفيورز في البدايه بعدين عندهم للميديا. بس الميديا ليش تعطيه قبل تنزل ست ساعات؟ شو الفايده؟ خايف لا يسوي خايف لا يحرق عليك اللعبه. إيه. والله شوف هذا وقع على ان دي اي عندك ان دي اي راح طلع وقع عليه نطلع ركبه ديون ركبه مشاكل. ايه اما تقولي ما بيعطيه عشان يعني هذه نقطه مهمه جدا ان الريفيورز طبعا وضعهم بس ترى على فكره انا دخلت صرت ريفيور. ايه شفتك سويت مراجعه ريزنت ايفل خلاص. ما هي ترى ما هي شهاده جامعيه اروح اقدم عليها ولا الشركه اذا بتعطيك تعطيك وفي شركات طرف ثالث تعطيك يا رجل انا بتكلم الحين مو عن العاب خلى الالعاب على جنب بتكلم لكم عن اشياء حساسه مثل معالجات كروت شاشه. ايوه قبل الاطلاق اخذها بشهر مرات قبل الاطلاق بشهر والله منطقي يعني صراحه تاخذ راحتك. ايه بس عندك حاجه اسمها NDA تعال يا صانع في الوقت المعين في هذا تقدر تتكلم بس ايه تكلم من هنا ثاني يوم انت عندك ان دي اي ست ساعات ما هي منطقيه نهائيا. اي لا انا صراحه هذا عتبي على الميديا تكلم. إيه. ما الحين اتكلم عن الميديا ليس عن قصدي عن الكونتنت كريترز. اي ما هو قصدي عن نسخ المراجعين هذا شيء ثاني. يعني خلينا نقول عندك ويف 1 ويف 2 ما عندي مشكله عطى المراجع طبعا اكيد لها الحقيه الاولى انه ياخذها قبلنا كلنا هذه ما فيها شك. لكن الكونتنت كريترز لازم يكون لهم قبلها على الأقل يا أخي بيومين على الأقل بيومين يمدي تنفس ينزل محتوى يصنع لك محتوى زين. لكن أنا أشوف الفترة الأخيرة بدوا يرسلون الألعاب بشكل متأخر لدرجة أن في ألعاب أنا أشتريها من حسابي الخاص أفضل وأريح 100% لأنها مي حاجة مادة هي السالفة كلها أنا أبي بس عشان تجيني أسبقية عشان أقدر أنزلها محتوى ايه. فقط غريب نظام ست ساعات والله إيه أنا يعني في النهاية أنت مستفيد مرة غريب جدا. يمكن هم يبغونك تجرب اللعبة عشان تتكلم عنها أول ما تنزل تقول والله اللعبة جيدة أو اللعبة سيئة بعد من افترض اللعبة تنزل الساعة 12 أنت عندك 6 ساعات جربتها فيمديك الساعة 12 تقول في تويتر مثلا والله اللعبة رهيبة جربتها قبل 6 ساعات طار ماذا اللي يبغونه. بس تخيل لك خلاص بس إنه زي ما قام لزز طب ليش 6 ساعات ليش إيه؟ يوم ليش ما تكون يوم يومين إيه؟ أنا الساعة 12 خلاص أنا ألاقي مقطعي كامل مو بس رأيي مقطعي كامل موجود اقول لك قديش هاي تدري انا ما عندي مشكله خلها تجيني يا شيخ مو بعد قبل 6 ساعات خلها تجيني بعد بست ساعات بعد ما تنزل بست ساعات خلها تجيني ما في مشكله زين. لكن انا مشكلتي كانت الوقت يعني في شركات تزنقني بالوقت تزنقني زنقه يا رجل. اذكر لعبه نزلت مع مراجعه كرت طيب الحين اعطي اولويه لمين انا ولا عندي لعبه وعندي كرت شاشة أنا بعطي الأولوية لواحد منهم إيه؟ والمشكلة كلهم مهمين ف والله ورطة. فتدري متى الأمور تصعب عليك زيادة لما يكون أنت المصور وأنت المومنتج إيه كله عليك وأنت اللي تسوي كل شيء صاحب القرار وتجيك كل الأشياء دي كلها بوقت واحد شلون بخارج نفسي يلا أبنفجر يعني بختار واحد منهم بضحي في واحد ثاني فهذا الوقت بس اللي ينكبني ولا أنا ما يهمني يعني أنا بالأخير يلا خلاص الناس بتشوف عندك التختيم مو مشكلة بعدها بيوم يومين ما في مشكلة أتأخر يوم واحد ما في مشكلة بس أنا لما أنضغط يعني الإنتاجية عندي ما راح تكون بالشكل المطلوب صح. هل الرفض يعني أنا زي ما قلت يعني الرفض يأثر على السي في حقك كل شركة ولها سياسة ترى الرفض يأثر على السي في عندهم أكيد ها لو رفضت منتج قلت لا إيه والله صراحة أنا صعبة مضغوط الفترة إيه مضغوط يأثر على قدام لا عاد ترسلوا له والله منتج لا لا لا لا لا لا حتى في شركات الألعاب ترى حتى هذا ما له دخل ما تأثر نهائي شنو لا تأثر ممكن شلون أشرح لك كلش مرة واحدة ما تأخذ أي شيء أجل ليش أنت باقي عندي في اللستة ليش باقي في لستة الميديا معناته أنت بس كذا جالس بدون شغل لا أكيد تأثر مع الوقت ممكن حتى يطلعونك إيه؟ مع الوقت يعني لكن أتكلم أنا من منطلق يعني أحلى ما في الشركات. أنا في عندي أحب النوع اللي يستأذنك يقول لك ترى عندنا كذا كذا كذا كذا عشان أرفض أنا من البداية. أيوة أيوة. أجي أقول أنا والله ما أقدر أشتغل الشيء ذا، لكن أنا أنكب مع اللي يرسل أو يحطك أيوة. أمام الأمر الواقع، يا الله امش رح يا ولد من هنا من هنا ما في فيها فيها خلاص إيه فيها فيها حطيتك أمام. ما فكرت تجيب فريق يساعدك أو تنضم لفريق من الفرق اليوتيوبرز دولي يا أخي مجنون ربط السالفة عشان أحط ثمبنيل خلفية ويندوز إكس بي ها تبينا نوصل لكذا ها تبينا نوصل لكذا أنت أهم شيء زيد الساتوريشن على خير أيوه زيد أرفع آخر حط ثلاثة أسهم كذا وافتح فمك أنت كذا مبسوط لا بس ممكن تدخل معاهم من جد تستفيد من هذه الناحية إنه يساعدوك على التغطية ويوصلك منتجين والله خذ مصور قل ليش ما يمنعوني قل ليش ما يمنعوني أوف أوف أوف ليه؟ ليش يمنعوك أنا أشوف ممكن يساعدوك لأنهم بيتحكمون بيتحكمون في شغلك مين قال لك إنهم جمعية خيرية الكلانات الكلانات أول ما تجي توقع معاهم بيقول لك يا حبيبي اعلاناتك سبونسراتك كلها تجي على الايميل مخصص لك جديد ايوه واحنا ناخذ لازم احنا نوافق عليه يس. فتخيل معاي بكره انا رايح عند كلان وبكره جايني معالج اي 9 مدري كم رقمه يطالعون كذا ايش تبي فيه ناقصك معالج اشتري لك معالج ايش تبي فيه اقول هذا يا ولد شغل تحت الاطلاق ما له دخل تبي معالج اشتري لك بي سي كامل ما تروح تسوي مع الشركه دي شغل أيه. ابن الحلال انا بكبر علاقتي وبالمنطقه بكبر نفسي بدخل مع التقنيين هذا شغف لي هذا شيء انا احبه لا هذا لا شيء لا. انا موجود مع الميديا اللي عندهم يقول لك لا ترى على فكره الشركات الكبيره ما تحب تشتغل مع كلانات تدري لو بكره ميديا ولا اسوس ولا ذول يدروني دخلت مع كلان ممكن يوقفون شغل معي احنا كنا نحس بالعكس والله تصريح كبير ذا في سبب ممكن يوقفون شغل معي لانهم هم يتواصلون معي انا ما يتوصلون مع الكلانات شبي في الكلان الكلان هناك بيمسك طال عمرك المسؤول عن الكلان حق الميديا يقول لي حبيبي هات فلوس شو اللي هات فلوس منتج تحت الاطلاق شلون تبي فلوس انت شو تبي فلوس هذا ريفيو مراجع فهو يضمن هات فلوس ولا ما نعطيك يضمن ان انت اصلا امورك طيبه حياتيك وحيسوي لك تسوي مراجع عكس يعني الكلان يعني هو نظام شوف الاعلانات ما في شيء اسمه تعلن ببلاش عندهم ما في هم يشوفونه ترى يدخلون من ضمن الإعلانات. الحين شفت واحد بكلان يسوي مراجعة؟ لا. سؤال لكم. مراجع خلوا إعلان مراجعة تحت الإطلاق ما لا. يسوون ترى. صح والله. ما يسوون لأنه مو من ضمن نطاق اهتمامهم. عرفت؟ أنا هذا الشيء من ضمن نطاق اهتمامي. فلما أروح أدخل مع كلان بيقيد هذا الاهتمام حقي بيقيده أو الشركات هذيك ممكن تصرف النظر عني. يعني عبد الله. يعني عبد الله أكبر هم الحين إنه يسوي تحديات. يعني ما إيه؟ انت شايف انه في قيمه مضافه من ناحيه الاعلانات من جهه الكلانات لا الكلانات كلام ميكس صح من ناحيه الانتاج لا الاعلانات التوجيه من ناحيه اداره المحتوى من ناحيه إيه هذه كويسه شو اسمه تنميه قناه صح مالك دخل تدخل معاي السنه دي اطلعك بعد السنه كم 2 مليون ونص ملزلز نهايه السنه 4 مليون انت مالك إيه دخل خلاص انا فعلا نهايه السنه انا 4 مليون كيف جولة تسني جول 4 مليون جولة الثمنيلات اي مالك دخل في رضع كثير يقولوا زين مالك دخل ينزلون لك 4 مليون زين فهم يضمنون حقك جزاهم الله خير بالعكس زين لكن لما اجي انا اتكلم عن اشياء انا احبها شغوف فيها اراجعها ترى يا جماعه الخير التعب هذا والسنين هذه كلها يعني حرام اني اقتلها لمجرد اني ببحث عن شويه ارقام والله جدا كلامك جدا ممتاز والله منطقي والله يعني انت والله حرام. وصلت والله لمرحله خلاص انت كونت نفسك كونت علاقاتك ليش اقدر ليش اخرب شيء خلاص انت وصلت في منطقه مرتاح فيها شوف انت ايش قلت الحين ايش فايده الكلانات الكلانات فايدتها الكبرى عشان تسبب لك تسوي لك وصول للجمهور انا خلاص وصلت ليش اروح اجي الكلانات عشان بس ازيد ارقامي فقط عشان ازيد ارقامي بالعكس ترى ممكن يضرني صح ممكن دخولي للكلان بدل ما يحس اني ضرني كيف انظر بسيطه جدا الصوره النبطيه اللي انا خليت الناس يعرفونها عني اخفيها تماما اختفي وتبدا تتراكم يصير اكبر ايه؟ همي اني اتذوق اكله واعلمهم وش نوعها بكره هذا محتوى يا بكره ايش نوع الاكله برجر برجر خلاص صح انت الله بدون تقليل طبعا بدون تقليل من باقي الشباب الشباب لا لا ابدا على عين والراس الشباب اكيد انا اعطيك مثال واحد احسه يتضرر اتوقع اني ضرر على كمان زياد قال لي ذي المعلومه اللي هو اوبلز اوبلز صح يعني اوبلز إيه؟ من محتوى كان كله العاب الان إيه؟ العاب العاب العاب ونادرا تلقاه ينزل مقاطع اللي تكون تحديات مع الشباب عكس باقي قنوات ويوم تنزل ترى اداها يكون اقل من أيوة. البقيه عكس بعض اليوتيوبرز في الكلان تلاقي المقاطع اللي ينزلها مع الشباب تكون هي الاكبر من نوعها والمقاطع اللي هو يسويها تكون قليله، لكن اوبلز كسر هذه القاعده العكس. الناس تبغى الجيم بلاي وتبغى تقييم المنتجات حق دي امازون او اي كان، حتى تعديل السيارات الظاهر تطلع يعني اثر عليه. انت قصدك اثر عليه شيء اثر عليه بشكل سلبي سلبا يعني إيه؟ مشاهداته مع الجروب اقل من مشاهداته في محتواه العادي، فاهم قصدي؟ يا ساتر إيه؟ بس شوفوا انا في مثال الشخص اللي هو احمد شو اتبع سياسته هي نفسها مع انه في كلان وفي كل شيء، حتى مره اظني سمعت له تصريح قال لا في اشياء انا ما بياخذها من الكلانات عادي ما في مشكله، انا موجود في الكلان بس في اشياء انا ما بيسويها مع الكلانات اصلا. قليل رايه بشكل صريح صح اصلا قليل اقول لك اشوفه في مقاطعهم الجماعيه هذيك حقتهم. ايوه فترى هو لك خيار بالاخير، لكن ترى مثالكم لصالح، ترى صالح شوي مختلف لان صالح اساسه التنويع في المقاطع وليس سلسله امازون عنده ضاربه. صح انا اتفق معك بس احس سلسله امازون طالع عليه اكثر من بيع السوق. المسكين الولد نشف السوق، جاب كل المحتويات الغريبه. ترى محتوى اوبلز نكبه، كنت بسوي زيت بس ترى نكبه اكبر نكبه. تيجي فتره وما تلاقي شيء. والله الصينيين ما يقصرون الصراحه، كل يوم ينزلوا لك منتجات غريبه. ما في مشكله بس هو اعتمد على امازون، وامازون مش هو المكان الصح للتوريد. صح. يعني هو اخذ امازون، المفروض انه ما اخذها بامازون وسوى سلسله ثانيه، لان في مواقع ثانيه منافسه هي اللي تجيب الاشياء دي. إيه؟ لكن بالمجمل الكلانات مثل ما تفيدك مثل ما تضرك، زي ما قلت انا في يوتيوبر شفنا له صور سلب يعني انتكاسه، وفي يوتيوبر لو والله طلعوا وطلعت ارقامهم زين من خلال الكلانات. لكن الكلان للشخص اللي توه شاق طريقه يعتبر طموح. اي انا احس هذا اللي انا قاعد اشوفه صار هو انا كنا نتكلم في البودكاست الماضي، هدف اليوتيوبر الصغير حاليا هدف اليوتيوبر انه ينضم للكلان، يخش الكلان. هذه الطريقه زي ما شفته اخر فتره في اكاديميه باور لما اول ما اعلنوا كيف انهل عليهم يوتيوبر وستريمر لدرجه انه طموحه اسمى طموح عندهم الدخول هنا. اي بالضبط والله هذه مصيبه هذه استسلم. اي فهم شنو يبون يكونون ضمن فيلق باور، ف انفجار هناك يصير هناك تدخل انت فليش تضحك لما تشوف اليوتيوبر اللي تحبهم وتتابعهم وانت صغير تقدر تجي معاهم، ليش لا؟ ابجي معاهم يا اخي، بدخل معاهم. لكن انا بالنسبه لي شوفوا ترى في حسنه كبيره جدا في الكلانات. حنا دائم الناس للاسف دائم يعلقون على الكلانات يعني مو الغالبيه يعني يشوفونها بصوره سلبيه لليوتيوبر وتقتل بعض اليوتيوبر، لكن في حسنه لها انها تعطيك الان وصول من ناحيه الايفنتات والمعارض والاشياء ذي. يعني عشان نكون صادقين معاكم ترى هذا المعارض هذا المواسم من الاسئله اللي كاتبينها انه من كثر ما صارت الكلانات هي المسيطره على السوق، حتى طريقه المعارض تذكر ايام يوم اللاعبين وايام هذه كانت اللي اليوتيوبرز نفسهم يجوا، فاهم؟ مختلف اليوتيوبرز يجوا ويجوا جمهور. الحين لا، صارت تسوى المعارض على حسب الاعلانات. اي يعني زي مثلا موسم الجيمر، زي موسم الجيمر بيت فالكون، بيت باور، بيت بيكس فتح له يومين وسووا لهم على طول، فهمت قصدي؟ حتى طريقه المعارض بدل انت ملاحظه تغيرت، صارت تشكيله نفس الاشكال موجوده اللي هي من اعلانات معينه، ما هي اليوتيوبرز، مو اليوتيوبرز اللي تشوفهم ايام اليوم اللاعبين وغيره، فهمت قصدي؟ كل زمن ترى مختلف، كل طريقه مختلفه. عندي سؤال لك، هل كنت في زيباد انت ولا ما قد دخلت؟ لاني شفت عبد الله، شفت عبد الله الدوسري كان معهم الظاهر، عبد الله كان معهم. بعدين ترى اول جمعه اخويا، ترى اول نظام المنظمات الرزقيه جمعه اخويا. عبد الله الدوسري كان داخل فلة مع اخوياه وكذا، ما هو نظام عقود والله مشتركة. خالد كويت يختلف معاك سافة العقود ليه؟ صارت مشكلة في المشكلة. عقود زباد قال الظاهر خالد كويت وبليوي برضو. لا عبد الله الدوسري بدون عقد، عبد الله الدوسري بدون عقد كان عبد الله بالحب كذا. أتكلم عن خويي زين عبد الله يعني أنا ما أقول لك إنهم ما كانت عندهم عقود، ممكن كانت عندهم عقود لكن كانت في مواضيع بعد حبية اللي بيشارك معهم عادي. ما في موضوع، ما في مشكلة الموضوع ده. بعدين يمكن على آخرها خالد كويت، مو على أولها، على أولها هو أذكر زمان موجود معه. والله صراحة أنا من يوم ما شفت زيبات أسس كانوا يسوون إعلانات حقت زين، حقت ستي سي، كان السوبثون السوبثون حق موبايلي. إيه حق موبايلي، فالظاهر كان يسوون عقود من وقتها. بس ممكن عبدالله الدوسري ممكن ما كان أصلا صالح محتوى، يمكن كان مراجع. لا عبدالله الدوسري كان يداخل معهم بدون عقود، أنا أتذكره بدون عقود. والموضوع حبي وأخويا ويصور معهم ويطلع يعني مشاركات حتى ينزل بقناتهم. أنتوا عندكم خبر إنه نزل بقناتهم؟ نزل بقناتهم تختيم كامل. كان اسمها زبادرز. زبادرز هي قناة ثانية فرعية. قناة فرعية. عشان ما نلخبط الأمور. لكن على حد علمي إنما بس للأمانة أنا أتذكر عبد الله الدوسري قال أمنوا لي أشياء كثيرة من أحد الست أب، وهذا اللي أتذكره. أمنوا لي أشياء كثيرة من أحد الست أب. كان والله هو كان استفاد من ناحية الست أب. إيه كان صراحة فيه أحس زباد سابق وقته. يعني بدأ بدري بزيادة. فهمت قصدي؟ إيه. كمسألة كلانات. يعني لو زباد ممكن في الفترة اللي إحنا فيها الحين فتح مثلاً 2019 2020 ممكن زباد شيء مختلف بالتوليف. عندك زباد سعودي جيمر. سعودي جيمر. ملتي جيمرز. ملتي جيمرز صح. قلت لك عرض من كلان؟ اي مين؟ مو عرض زي ما تقول يعني ترحيب كذا انك انت اذا انت موجود عندنا حياك الله وكذا تنضم. هو يعني ملتي كرياترز. ايام ملتي كرياترز اوكي. فعاد هذوليك الايام الذهبيه. ايام الذهبيه على وقت تخيل 2018 ذا الكلام. اظن 2018 اي كلمني اذكر وقتها سعد قال انت موجود عندنا قريب شيء. قلت له انا والله بعيد والله يعني والله الصراحه كانت بتكون فتره ذهبيه لانه معظم اليوتيوبرز اللي الحال اللي في كلانات موجود طلع من هناك. يعني انا اتذكر يعني حتى انت قلت مثلا احمد شو واحد من الامثله. ترى احمد شو على على قد ما الكلان اللي فيه انا عندي اختلافات كبيره اصلا مع باور محتوياته، بس ترى احمد شو من الناس اللي محتوياتهم كويسه فيه. يس صح. حتى متابعين اصلا اللي كانوا يتابعونه كانوا زعلانين انه دخل باور. الظاهر الا الان زعلانين. لو تروح تشوف اصلا كيف زعلانين، كيف زعلانين كانوا زعلانين يدخل باور اول ما دخل احمد شو في البدايات. في بدايات ايوه الحين في احد زعلان؟ ما حد زعلان والله ماني متاكد. هو شوفوا محافظ على نفسه. سووا فيديو قريب عن الموضوع والله. ده ليش انا دخلت باور؟ هو قال ليش انا ايوه قاعد يوضح ليش دخل باور، بس هو لسه قاعد يحاول على نفس التوليفه اللي كان عليها من زمان. قاعد يحاول يحافظ على نفسه فاهم. ترى احنا نحش بشكل جماعي حاليا. ايوه امور طيبه لكن بالحب السوالف دي ميكس جوي استأنس عليها. طيب نغير لك الموضوع ولا تزعل. ايش رايك شفت الحين لعبه فان فانسي 7 ريبيرث؟ طبعا اظنك انت ما لعبت فان فانسي صح؟ ما قد لعبت اي جزء؟ لا يعني لا. شفت مين كان في واحد شفت انا جلساتكم الشتويه كان في واحد مطبل فان فانسي عجبني بس مطبل كان يقول ابغى ريميك صدق يوسف ابغى ريميك لفان فانسي 8 عجبني الانسان ذا قلت يفهم يفهم يفهم حاليا. إيه. فالفانسي قدموا صعوبة جديدة كذا فأنا ما قد سمعت عنها نهائيا اسمها الديناميك ديفيكولتي. طبعا هذه شلون الصعوبة هذه كانت موجودة فين؟ متكيفة متكيفة الله عليه كانت موجودة في ريزنت ايفل 4 بس كانت بشكل غير مباشر. يعني لو دخلت منطقة وكان فيها حوش أقوياء وهزموك كذا مرة لو دخلت المنطقة هذه تصير أسهل تصير أسهل يقللون عدد الوحوش يقوون أسلحتك من هذا النوع. بس ما كانت ما عمرها قد كانت صعوبة تختارها. هذه أول مرة تبرز حاليا في الالعاب الى حد علمي. ما قد شفتها باخذ رايك فيها. ايش رايك في الديناميك ديفيكولتي؟ تتوقع يكون مستقبل الالعاب يكون بهذا الشكل ديناميك ديفيكولتي؟ اي بس ترى هذه موجوده من زمان. انا اذكر كذا لعبه اخيس فيها بمنطقه معينه يقول لي هل تبي تغير الصعوبه؟ الدرين كان فيها لا لا لا هذه بس هل بدون ما يسال هذه بدون ما يسال هذا تدريجيا يعني يعرف. اوه الاي اي شيء سلبي. فهمت قصدي الاي اي كذا يفهم شيء سلبي ذا يا شباب شيء سلبي ذا إيه. يعني تخيل قول اي شيء سلبي لا ادرك مجرد انه ما يغيرها بدون ما يعلمك وهذه نقطه مهمه جدا. ممكن يجيك شخص يقول لك المنطقه دي سهله عديتها بينما هو فحط فيها ايوه 100 100 مره لين والذكاء ساعده الذكاء ساعده بالضبط. بس لو فحط فيها معناته تعب لين قدر يعديها. الحين في لعبه بدوا يسهلونها حرام كانت ممتازه جدا من ناحيه الصعوبه اللي هي لايز اوف بي عدلوا فيها الحين لين صارت تخيل وصلت مع تحديث حاليا اخر تحديث ان خلوها في لما تضرب يجي ستان الزعيم يطيح يطول شوي كذا يمديك تشرب شاي يمديك تسولف مع خويك هو لسه طايح الحين ينتظرك مفاجاه ولوها والله صراحه لازم في مفاجاه لازم في جيده جيده والله اي قاعد اشوف لها صراحه قبل مع اني انا ترى ما احب العاب وانت ظاهر كمان ما تحب العاب السولز شفتك تسفل فيها جتني لقطه تيك توك شفت بالعكس شفت لها بلد الرينج ومبسوط والله اتذكر كنت اقول العاب جيب الجلطه وصعبه وميزاكي مريض نفسي او صح اكيد ميزاكي ما شك هذا ما نسحبه مريض خاصين منها زين بس العاب صراحه استمتعت فيها الفتره الاخيره يعني شكو صادق معكم لكن ما ننكر عليه يعني انا اشوف ناس يطبلون الالعاب ميزاكي بس ما ينكرون عليه الافكار الغريبه والسوداويه انكر عليه عادي قل العاب حلوه بس انه هذا مازوخي مازوخ فعلا نعم هذا كلمه تخيل العاب وبديناميك ديفيكولتي والله بس ترى هذه غلط ان اللعبه تسهل عليك اي تخيل انها موجوده فيه بس تعرف هم ايش قالوا؟ هم في تشارت حاطينه كان يشرح لك النظام اللعب، يقول لك هو موزون ما بين ايش الملل وموزون ما بين الاحباط، فهو طريق في النص عشان لا تمل من اللعبه وتسحبها اذا كانت سهله مره، ولا تتعب مره وتسحب على اللعبه اذا كانت مره صعبه. يحاولون اذا كانت سهل عليك اللعبه راح يصعبونها، واذا كانت صعبه راح ينزلوا لك هي تمشي في النص. انا احس الصراحه بتكون تجربه غريبه انك تلعب لعبه ما راح تمل منها ابدا، او ما راح تمل تسوي لك الوزنيه على حسب كل شخص بالضبط، على حسب مستواك بالضبط تسوي لك الوزنيه. كويس للكاجوال. هي في مشكله عند الجيمرز بشكل عام، اما انه يموت 50 موتة عند نفس الزعيم بس شنو عنده غلطة واحدة بس هو مستوعبها انه جالس يكرر نفس الاغلاط فيموت 50 موتة، لو يغير بس من الاغلاط دي فاز عليه. فالمشكلة اذا النظام هذا بيحسب عليك وانت دائما وانت ما غيرت، يمكن لو غيرت ما عاد يحسب عليك. هو يمكن اذا النظام ذا اذا شافك كررت غلطك لا اكثر من 50 مرة وغير عليك، معليش اقول للاعب يعني ما لوم النظام فيك، النظام يبي ينقذك من الاغلاط اللي جالس تطيح فيها. اي لانه هو على الظاهر النظام هذا اصلا تصمم معليش على انك ما تترك اللعب. لانه انا من الاشخاص صراحه اللي عانيت، لان يعني هذا من الاشخاص اللي يحتاج هذا النظام. اي انا سيكروت ترى سويت لها دروب، وصلت عند رئيس القردين ذيك سويت لها دروب الرفع لدرجه يعني محمد سيء سيء. اتذكر وقتها قلبي انفجر من كثر ما زعلت وحذفت امي. ليش ما تعرف تصد؟ ما تعرف تصد انت؟ لا ما في لعب سيء ترى. انا اقول لك نفسيا صار في بوس قرد قبل تذكروه يوم تقطع راسه ويرجع يقوم، ايوه هذاك هزمته بصعوبه ويوم وهم يجلطوك يعني تهزمه تقطع راسه وتقول هذا ما يعيش كيقوم يقوم براسه فيجلطني اصلا يلعن شكلك موت. ترجع تهزم مره ثانيه تمشي شويه يعطوك اثنين، ايش فيه يا اخي ارحمني الله يخليك. واتذكر الرفع ضغط حذفت اللعبه، فيمكن هذه الصعوبه هذه مناسبه جدا مناسبة لك الاشخاص مثالك مره مناسبه. بس انا اتفق الصراحه كمان نقطه ملزلز او يمكن ذكرها بشكل غير مباشر انه ترى حلو انك تحفر في مكان لين تكتشف غلطك تصلحها. إيه ترى مرات كثيره تكون حلو ذا الشيء في الالعاب. بس بشكل عام اتوقع انه كويس للكاجولز، يعني شخص ما يلعب العاب كثير واعطيته هذه الصعوبه اشوفها شيء ممتاز يدخله حبه. خلينا نتكلم بشكل واقعي، اكثر اللعيبه كاجولز بشكل عام صح. خلينا نتكلم بشكل واقعي، واساسا حتى اللاعبين المحترفين هم اساسا كاجولز، واساسا يعني ما تطرقوا للالعاب الاحترافيه الا اذا كان مصدر دخل له او شخص جالس يحفر في تقصد بالالعاب الاحترافيه اللي هي الشوتر ولا قصدك الالعاب زي السولز؟ لا انا اتكلم عن الشوتر ولا شيء ذي البطوله يحفر فيها وكذا، اساسا كان كاجول يعني كل الالعاب اللي يلعبها بسيطه عاديه كلنا ما فيها شك، ما حد على طول دخل على لعبه كومبتيتيف اوه يلا ندخل وكذا، لا اساسك بديت العاب كاجولز وشو حبه حبه حبه حبه حبه حبه لين وصلت لهذه. لكن خلينا نقول الغالبية العظمى يحبون الألعاب البسيطة السهلة اللي يكون فيها قصة. ما أدري أنتوا إذا تبغوا تتكلمون عن ألعاب القصة، بس يعني ألعاب القصة هي اللي تتأذى حاليا بسبب ألعاب الملتي بلايرز بشكل عام. يعني والله ترى الجمهور الملتي بلايرز ترى يقول العكس، لأنه حاليا ألعاب الملتي بلايرز قاعد تعاني من اللي يشوفه، صارت الالعاب الرهيبه اللي تنزل قليله مو زي اول صح، صارت متكرره اصلا صارت متكرره يا جداً. كود نفسها لا انا ما اتكلم عن مبدا ذا، انا اتكلم عن مبدا ان الصناعه تاثرت، ما اتكلم عن راي اللاعبين، الصناعه تاثرت من ناحيه ايش زين، من ناحيه ان معاد قام يعطيك قصص او العاب كامبين قويه جدا بقدر انه ما حاليا يبي يركز بس على الخدمات وعلى الالعاب اللي فيها اونلاين وكذا وكذا، يعني لدرجة أن حتى لو في لعبة تبي تنزل سينجل بلاير وتطرح بعنوان ثقيل لازم يكون وراها شركة كبيرة تتبناها، ولا إذا شركة صغيرة صعب جدا. وأكبر مثال اللي جالسة يعني يضرب في المثال اللي سوني تركز على ألعاب القصة بشكل كبير جدا وما تبي تتخلى عن النهج هذا، لكن بنفس الوقت جالسة تشوفها تحارب بعض ألعاب القصة، يعني مثلا دايز جون راحوا حاربوا الجزء الثاني ما يبون يشوف النور، ما يبون يشوف النور مع أن عند إمكانية أن يشوف النور ثاني مرة. العاب ثانيه يعني حربون ديز جون بس يسوي لك مليون ريماستر بدل ريماستر الدراسه بس. شفت شلون شفت شلون المبدا الخايس؟ فهذا اللي انا اقوله للاسف، يعني بلاد بورن يبونها الناس من زمان ما يبون ينزلون بلاد بورن، بس جمهور بلاد بورن ترى عاطفي، عرفت يتغنى على العاطفه يبغى عشان عاطفيه، لكن احنا امجاد الماضي يبغى ترجع مره. اي معرض اي معرض لك بلدبورن حتى عرضيه اليوم الريفي لو تسال عن اللور حقه يقولك فهمت كله من يوتيوب يعرض اللعبه نفسها نفس اتاك بالضبط اي نعم فحقين الكاجوالز يعني مو غلط ترى مو مسبة لما يقولك احد انت كاجوالز مو مسبة ترى اي صح هو قصد انك انت تلعب اللعبه تستمتع فيها بالقصه كذا هذا قصده ترى بس هو يبي ينزلك عن الاحترافيه عرفت ما يبي يحسك انك لاعب احترافي زي انا احسن منك انا واصل لمستوى العب الالعاب وعرق فيه انت لا تلعب لعبه تعطيك اكس مربع مثلث دائره بس تبي تفوز وخلاص طيب انا استمتع كذا تبي تطلبني شيء انت انا استمتع كذا تطلبني شيء انت العب على الكهرب حق بيتكم انا خاف اني ما ادري شاري اللعبه على حسابك انا لا خلاص لا هو هو كاجوال بالنسبه لهم تعتبر كانك تهين كذا كنا سبه لا تقول لي هم كاجوال إيه؟ هم حطوها سبه حطوها سبه كاجوال انت ما تفهم انت عامي كذا كيف الواحد يعرف اذا هو كاجوال ولا لا اصلا يا رجل يا رجل انا انصدمت اني يوم بديت العب على السولز قال لي واحد اوه ملزز وانا حسبك كاجوال يعني شوف المبدا شوف المبدا كيف حكم يمكن على قناتك المقاطع اللي تنزلها إيه لانه هو شنو تلعب العاب ثانيه يعني انا لما دخلت عالم العاب السولز بديت احفر فيه يا رجل دخلت على بوس في دارك سولز 3 ذبحته من ثالث محاوله هو يعتبر اصعب بوس في عالم السولز كله اوف ثالث محاوله ذبحته شو يقول يا بطل هذا حنا نحفر عنده ما ادري ايش طيب شو القصه عادي فزت عليه اساسيات بسيطه جدا يعني انا ما اشوف ان في لعبه تحدد اذا انت كاجوال او لا انا اشوف لا غلط ما في لعبه تحدد اذا انت كاجوال او لا لكن خلينا نقول في تفضيلات بس انا اشوف انها تفضيلات انا احس فعلا يعني انا الحين هل افرض عليك العاب السولز عشان اتاكد من احترافيتك لا لا لا يمكن العاب السولز خايسه بالنسبه لشخص ثاني حتى لو كانت فيها احترافيه خايسه مبدأ خايس فانا ما اجي افرض على الناس كلهم عشان يصيرون احترافيين كذلك ينطبق على العاب الشوتر ولا العاب الاونلاين الثانيه انا احسهم يعطوا مسمى كاجوال على اللي يلعبوا اونلاين بس فاهم حقين اللي يلعبون اونلاين هم اللي يطلقون اي لا لا يعني حق جمهور الالعاب اللي يلعب بس اونلاين هم الكاجوالز بالنسبه لهم فهمت يعني اللي يلعب بس اونلاين هذا كاجوال ما يفهم في الالعاب الثانيه كد. هذا هذا هذا وجهه نظرهم صح والله صراحه جمهور الالعاب كل يوم كلام شكله كل يوم كلام وصراحه جمهور غير واضح مضارباتهم كثير وماني عارف يعني في البعض اصلا يقول لك انت تلعب سوني انت كاجول ايوه انت تلعب اكس بوكس انت كاجول صح صح الموضوع صح ضايع يعني وصلوا للدرجه ذي ان ايه حتى اللي يلعب كونسول يعتبر كاجول ايه صح خلاص فصار الوضع ملخبط اصلا جدا عنده انت تقول تمام شعبات تمام إيه انت ايه تمام تمام اللي شوف انت اسمع بسلك صراحه عن خبر ثاني هو مو خبر الحين طلعت اشاعه بس طلعت من مصدر كبير شويه الحين جراند ثيفت اوتو 6 حرام سيارات السادس طلعت فيه تسريبات بالسي او قاعد يلمح اللي شغالين على اللعبه بانه الكمبيوتر اللي موجودين الشخصيات اللي موجوده في اللعبه حتكون مدعمه بذكاء اصطناعي بحيث انك لو مثلا اذيت واحد بدايه اللعبه في نهايه اللعبه راح يتذكرك انك انت اذيته راح يحقد عليك وممكن يتخذ قرارات ايش رايك في فكره الذكاء الاصطناعي وكيف وجهه نظرك عن حرامي سيارات حاليا كيف ادخلوه بهذا الشكل طبعا حرامي سيارات يعني اذا تبنت شيء زي كذا ما هو مستغرب ما هو مستغرب نهائيا لاني انا اشوف ان صناعه الالعاب يعني يشوفونها الناس من هي الرائده حرامي السيارات هي تخيل الرائدة. صناعه الالعاب بش بش بش زين وش تقول راي الرائده رائده لا لانها رائده لعبه رائده وغير كذا تحمل لواء عالم العاب العالم المفتوح يتحول اللواء هذا وغير كذا الاستوديو هذا ضخم جدا والعابه ما تطلع الا بالحسره صح ويحط لك ألف حاجه وحاجه شفنا في ريد ديد والسبو فما بالك الان وش راح يسوون اي بس يعني سالفه ان الشخصيه تسوي فيها شيء والتفصيل هذا يبين لك قدام اكيد بيكون شيء رهيب يعني ترى في لعبه سوت زي كذا ترى في لعبه سوت زي كذا بس والله الناس سايبر بانك ولا لعبه تريبل اي ولا لعبه صغيره يا اخي والله اني ناسي بس في لعبه سوت زي كذا لدرجه انه في واحد يتاثر رايه بعدين ويجيك يقول لك خلي العاب الخيارات اوكي العاب الخيارات طبيعي لان مسارها واحد أيوة أيوة. اخترت خيار كذا راح ياثر على الخيارات اللي قدام لكن انا اتذكر في لعبه فيها تفاصيل دقيقه زي كذا اذا سويتها ذاك راح يذكرك بعدين ممكن سايبر بانك كان سمعت كذا شيء كيف سايبر بانك والله ما اعرف لا ما اعرف الصراحه بس انا ناسي انا اذكر اني مريت على لعبه زي كذا يا اخي من كثر الالعاب الواحد يصدع ما يدري يذكر وش لكن بشكل عام احس روكستار اذا قدمتها بتقدمها بشكل يعني رهيب. مو خلينا ما نقول رهيب بس ممكن ما يكون مصقول. انا ما ادري احس انه صعب انك تصقله يعني. تخيل بضرب شخصيه عشوائيه ايه شلون بيطلع لي شخصيه ايه؟ عشوائيه ذا بعدين لو ممكن ما تقابله ممكن ترجع تقابله يمكن ما قابله يمكن ايه؟ ما حد صدفه اشوفه. فانت لا تبني شيء على الصدفه, ابني شيء على مسار القصه نفسه. اذا على مسار القصه انا معك بتلاحظه, ما عليك من اللي يدققون في الالعاب يطلع لك الخفايا حقتها بعدين. انا اتكلم عن الشيء اللي يكون بالقصه وتاثيره يكون على القصه نفسها, لانك بتلاحظ شيء يا رجل. ردد من اكثر الالعاب اللي شفنا فيها تفاصيل لدرجه انه تبي تصير شخص شريف ولا غير شريف. إيه. يعني هذا بحد ذاته التغيير هذا ترى قوي جدا. لما كان يطلع لك الغزال ولا يطلع لك الذيب, لما كانوا ردت فعل الناس تتغير, سلمت ما سلمت, فهمت الفكره؟ إيه. طبعا بضيف لك نقطه ممكن تغير رايك للحين دول. الان نفترض انه ايش لو الذكاء الاصطناعي كل شخصيه تتصرف بشكل مختلف عن الثانيه, معناته كل جيم بلاي راح تشوفه في اليوتيوب بيكون مختلف تماما عن الثاني. هذا معناته ايش؟ مقاطع الجيم بلاي ممكن ترجع اصلا للسوق, لان انا لو شفت الجيم بلاي عند ملزلز انا راح اشوفه مثلا عند تيم فيصل ملزلز ضرب هذا, هذاك ما ضرب الشخصيه هذه. كل جيم بلاي صار مختلف تماما عن الثاني. صح القصه قاعد تمشي زي بعض بس الاحداث تختلف. فاحس فكره الذكاء الاصطناعي ممكن تنعش ترى محتوى الجيم بلاي. يعني مهتم جدا اشوف تجربه ملزز الكامله, بشوف العياده اللي جابها, وبشوف والله مثلا صح. فلان ايش صار له. صح. احسها ترى حركه ذكيه والله منه ممتعه. بس انه الذكاء الاصطناعي, واذا الذكاء الاصطناعي وظفوه صح في جراند, وانا اتوقع انهم يعني لازم يقحمونه بشكل جنوني. واذا وظفوه بالطريقه ذي على الشخصيات الام بي سي العاديه على كل شيء بالسيارات, يعني مثلا لو ضربت السيارة خدشت صدامي حقها وكملت تختيمي وختمت اللعبة وجالس ألعب مهام جانبية وشفت نفس السيارة مرت وفيها نفس الضربة, إيه؟ ترى هذا يعني هذا ترى يترك أثر. عرفت أنه في هذه السيارة وفي السيارة اللي قدمت بداية يس إيه هذا ترى وصاحب السيارة تذكرك يمكن يسوي لك مشكلة, ترى يتصل الشرطة يجيبهم يسوي لك حاجة. اي هذه تترك ترى تاثير بس ترى معقده شوي. هل راح يتقنونها بالشكل هذا؟ هل راح يتقنونها؟ لا تنسون ان والله شوف لو في واحد راح يضبطها هي روكستار. يا حتى نشوف زي كذا لو في احد بيضبطها حيكون روكستار اصلا لو ما كان بس ترى روكستار محسوبه عليهم الغلطه. صح بس انه ما شاء الله على مر السنين قصدك اللي ماخذها ما شاء الله تبارك الله ما يغلطون. مو من طبيعتهم انهم يغلطون. يعني الشيء اللي ينزل ينزل صح, ولا ما كانوا جايبين الترفيه رقم واحد في العالم كله حاليا جي تي 5 ترى اكثر يعني. من اي فيلم في الحياه. صح انهم حابسين موظفينهم في زنزانات عشان يشتغلوا بس يلا لا لا ترى هذه تصير في كل شركه كل الاستديوهات. ما في استوديو العاب ما قد قابلت ما قد شفت واحد يشتغل فيه ما يقول لك والله انا ساعات الدوام كثيره بس ركسار طلعت الضرر. لا لا فضاي فضاي والله كل الشركات اللي عرفوا زي كذا ايام ردد تسمع ملزلز الشركات الحين يطلعون دائما موظفين من عندهم يقول لك والله انا انجلت والله شغلوني مدري كم ساعه. الظاهر تسمع الاخبار دي كثير. إيه انا سمعت عند ميازاكي بس هذا سمعت عنده ميازاكي والله مزوخ حقيقي الدرينج يقول لك جلسهم جلسهم جلسهم اللام يا رجال ينامون يرقدون في الشركه. طب الحين لو ما كان في ذكاء صناعي في ردد في جي تي ايش المطلوب من ردد تقدم في الجزء الجديد؟ اول لازم شيء جديد صح. ايش ايش توقعاتك يا ملزز على بعد الغياب هذا كله ايش المفروض تقدم ردد مو ردد جي تي اي في في شوف انا جي تي اي ما انتظر منها واقعي جرافيكس ما بي منها كذا ترى لاني انا ما انتظر من جراند زي كذا. طيب انا انتظر من جراند قصه قويه. اكيد لازم قصه قويه أن القصة أساس ألعاب جراند. بس بتقولوا لي طيب جراند أساسا قصصها مضروبة ومدري شنو لأنها تطلع من شخص حياته دمار ومدري إيش. مو شرط أنها تكون أفضل قصة يعني لو تقارنها حتى بردد ردد أكيد أفضل من هذا يعني. لكن ترى جراند تستلهم من واقع العصابات واقع العصابات اللي هناك اللي عليهم مشاكل واللي هاربين واللي كذا حتى من أيام سان أندرياس. لكن انا اللي اتوقع منها زي ما قلت لكم قصه, اتوقع منها اشياء جديده في الجيم بلاي تختلف عن الخامس لان احنا ما نبي الخامس نبي شيء قوي مره. بالضبط شيء 10 سنوات 10 سنين ايش قاعد تطبخ ابد ثوري يصير يكون موجود اي. فالقصه هم يبون انا روكستار اشوف انهم يركزون على القصص وافضل من يتقن القصص هم. واذا بيسوون على نمط ردد يعني بياخذون نفس نمط ردد درامي على عصابات يعني انا اشوف انه ترى بالتجهول الدراما، والدليل ان الشخصيتين زوجين. يعني انا شايف انه قالوا متزوجين، يقول قالوا متزوجين. انا شو عارف انه مذكر زين ف... بس اول مره ادري انه متزوجين. اي فبيصير دراما، اكيد لازم دراما دام زوجين. حبيبي ابو الدراما يا شيخ، مسلسل تركي داخل تشوف تشوف بلاوي دار مره. فاذا ما... بيشتغلون على الدراما حلو. والله شوف انا ماني متحمس صراحه للقصه كثير، لانه لو تبغى الصراحه جي تي اي من الشركات اللي شويه متطرفه في العاب في افكاره، فراح تشوف افكار أكيد. يا ساتر حتشوف افكار دماريه. لكن انا صراحه اختلف معك، جوهر جي تي ما اشوف القصه لانه في ناس كثير جوهر روكستار القصه وليس وليس جي تي اي. جوهر روكستار القصه، جوهرهم الان عندهم اكبر لعبه يعني اثرت في الناس اللي هي لعبه ردد. فانت مو معقوله التاثير هذا ما توظفه في لعبه نفس جراند. صح. في ناس ترى قالوا ان التوجه حق القصه بيصير قريب، قالوا من زمان ترى كانت اشاعات، قالوا توجه القصه بيكون مقارب لردد من ناحيه الدراما، من ناحيه الاشياء اللي تاثر في اللاعب، ما راح يخلونها بشكل بسيط تمر. لكن اذا ما بدعوا كذا بدعوا بالحريات اللي بيعطونك اياها داخل اللعبه بالضبط. العالم انا هذا اللي كنت بقوله في العالم اللي ميز حرام سرعت عن باقي الالعاب كلها، عالمها عالمها مختلف. حريتها اي تقدر تسوي اي شيء، تروح تجي عشان كذا حتى هذا في هذا العالم يقدم شيء احس جديد. لازم تفاصيل بسيطة مثل كيف تسرق السيارة، كيف تشغلها، كيف مثلا يصيدك واحد يبلغ عليك، كيف تطفي السيارة، حتى تطفي السيارة دي تعتبر بسيطة. الكفر يبنشر تفاصيل، التفاصيل هذه بحد ذاتها هي اللي ترفع من قيمة اللعبة. هم حتى ترى الحياة الواقعية استثمروا فيها. اي شفتهم جابوا فريق. الحياة الواقعية اللي شروا اظني شروا ايه جابوا الفريق نفسه اللي كان شغال ظهر على اكبر سيارة الحياة الواقعية، فحتى هذه كذا ناويين يخش فيها بشكل قوي. طيب بس لك سؤال شوي شاطح، ما شاء الله واحد من أكثر الفيديوهات اللي عندك ضربت كان مرض الاكتناز القهري، تمام؟ أيوة. وأنا لاحظت أصلاً في 2019 شوي كان عندك توجه مختلف عن باقي قناتك، كنت شوي تسوي فيديوهات متنوعة، يعني سويت فيديو عن جوال الدلوع على سبيل المثال، عجبني على فكرة فيديو. بس أسألك عن سالفة الشاورما والاكتناز القهري، لأنك وقتها كنت تقول أنك راح تعالج ذا الشيء، ودي اسالك شاورما شاورما اشغلنا شاورما معاه ولا مي معاه، معاه ولا مي معاه؟ يسالون يعني مين موجود. انا اسال محمد اللي يسال موجوده معي. اوف سجلتها طيب في موسوعه جينيس، خليتها عندي بس عشان اسجلها. كم باقي لها؟ قالوا لي ما ينفع نسجلها. والله ليه؟ ما ادري شو المقياس اللي عنده، شكله ما يعرف التاريخ بالضبط ولا ايش. بتواصل مع حكومه يعطيني رقم جينيس، خليني اجي عندك عشان اعرف كيف ندخله يا ولد. للاسف انه ما يبغون يدخلونه، ما ادري وش المقياس اللي عندهم، هل لازم يجي موظف؟ يا اخي اللي عندهم نسختين، عندهم لما تسوي ريكوست للطلب حقك في نوعين، نوع فري ونوع بفلوس. ايوه شكلهم يبغون يدفع فلوس عشان اسجلها. والله في نوع ثاني يقول بنرسل لك رجال يجيك لين عندك. شو هذه هي ترى الظاهر كذا، هي هذه هي ترى. طب المبلغ يكون كبير، تتكفل بسفر الرجال وسكنه ولا مبلغ برمزي؟ شكله والله لا اذكر انه مبلغ أوف. حتى يوم شفته انا قلت لا يا حبيبي، عشان كذا الواحد يسال اصلا قلنا سنفجي بفلوس، فاهم؟ صح. في نسختين عندهم فري، ويا انا قدمت الفري، قدمت على الفري وقالوا لي ما استلم الاشياء هذه، تاكد انت الشاورما. كانهم قالوا لي تعال خلي الشاورما معك، تعال نكلمنا. بس والله فكره ترى محتوى لو سجلتها في ناس، فكره فيديو رهيب. يعني انت شاغل بالك الشاورما ولا المحتوى اللي تغير؟ انا ماني فاهم. لا لو سجلت الشاورما في موسوعه جينيس حتكون فكره فيديو رهيب لك انك تتكلم على الموضوع. ايه انا عشان كذا كنت بسوي بارت 2 بس ما ضبطتها من جينيس للاسف. جينيس تتابعون تعالوا حكوم، شوف لك واسطه ولا شوف لك اي سالفه، توسط للرجال قلقت والله. طيب اسمع، في معلومه قريتها امس بشاركها معاكم، اوكي؟ امس كنت قاعد في ريدت وقريت سب ريدت يقول لك هل قل لي معلومة عن شركة كنت تشتغل معاها وخرجت منها، معلومة ما حد يعرفها. وفي معلومة صراحة صدمتني، ما أدري إذا تعرفونها ولا لا. إيش يقول لك؟ تعرف لما تخش موقع أو إن كان فيه دعم فني تحت اللايف شات، شفت لما تروح تتواصل معه ترى أي شيء تكتبه قبل لا ترسله يشوفه. أوف اي شيء والله دخلت كان فيه يعني لعشات. لو كذبت، لو سبيت، لو والله استغفر الله سبيت كثير استسيم انا ترى ما ادري. كانهم قالوا بتويتر اذا ما كنت تدري اي شيء تكتبه تبي تمسحه ترى يدري يكون نسخه فيه منه. انا كاني سمعت الشيء ذا اول. يا ساتر تيك توك يسوي كذا. كيف يسوون كذا؟ تيك توك في السيرش اللي تكتب الكي ستروكس حق تيك توك فضيحة. تيك توك يعرف يعني فهمت لو كتبت مثلا ملزلز مثلا ملزلز ما ما ما بحثت حذفت إيه حذفتها يحفظ عنده في الكيستروك عنده في الذاكرة يستخدمها عندهم. عليك أكيد يقول يستخدمها عليك إيوه يستخدمها عليك في المحتوى اللي يروج لك أو في إعلانات يروج لك هي فاهم قصدي؟ لا دخلت على محتوى أنت تبحث عنه يطلع لك فوق الشيء اللي أنت بحثت عنه داخل فوق وأن أغلب الناس اللي بحثوا عن الشيء ذا ترى هذا البحث حقهم هذا واللي أغلب الناس وصلوا للفيديو هذا من البحث اللي فوق هذا فتخيل يضحكون الناس من البحث اللي فوق إيه مرات كذا اي يكون البحث مره كلام مختلف عن الفيديو نفسه فيقولون انت بحثت عن كذا عشان كذا دخل على كذا اي بس سجل وسجل ترى اي شيء يعني حتى اي شيء تكتبه فهمت وتحذف وكذا في خيالك جمع اي شيء يسجل ويوجد عندهم اكيد يعني مؤمنين ايمان تام انه اي شيء في النت ما تقدر تلغي خلاص يصير صار في النت صار خلاص يا سلام بس انا اقول لك ليش انا صدمت من المعلومه ذي الحين اللي اذا اشتركت في مكتبه ادوبي يعطوك نسخه ابو 140 ريال في الشهر كيف تخلي السعر اقل لازم تدخل مع الدعم الفني وتبدا تقول له انه والله انا طالب او والله مبلغ كبير لازم تفلم عليه شويه بعدين لما تفلم عليه يقول لك خلاص خذ نسخه ابو 90 ريال مو مشكله انا قد سويت الحركه ذي خلاص لا تتضارب معه في شروحات في اليوتيوب كيف تتضارب مع الموظفه ايه فيوم كنت اتضارب معه والله اتذكر اني كنت اكتب اشياء غبيه وامسح واكتب اشياء غبيه وامسح عشان بحاول اقنعه قاعد يقول الله يقلع الشيطان الهبل ذا قاعد يقرا كل شيء قاعد يكتب قاعد يشوف غبائي امامه يا اخي هذا كل مره ينفصل فيه النت والله اسف لاي موظف كان فاهم اللي تقول تكتب زعلان النت مفصول بعدين تمسح تكتب له عزيزي ارجوك شوف لي سالفه النت انت قبلها ساب جد كامل لا صدمه يقول لك اللي اذا كنت تتصل على خدمه العملاء واعطاك الموسيقى ذيك ترى يسمعك لا يا شيخ اذا تسب ولا تسولف مع اخويك وفالها يسمع كل سوالفك ويقول لك بس شوي ويرجيك يحط لك موسيقى صح كانت كذا الموسيقى دي ترى هو يسمعك بس انا اسوي ميوت من جوالي نفسه عندنا كانت كذا والله كويس اذا انت عندك بس ترى يسمعون والله لا زي كذا كانت ترى كنت واحد من الدوامات زي كذا لما تحط الظاهر انا اقول له مثلا دقيقه واضغط هولد الظاهر هم عندهم تشتغل موسيقى ما يقعد ساكت فاهم والله تسمع سواليفهم كاملة اوف والله فضيحة تسمع سواليف شغل كله والله هذا انتهاك خصوصية هذا تسمع مسبوك فهمتوا هذا غبي خلص ايه هذا السلام عليكم والله انتهاك خصوصية اللي تولع اللمبة وتطفيها عندي ليش انت قول اسم انا ما اقدر اقول اسم عشان ما تسمعني أليكسا هذه كيف هذه تتسمع كل شيء هذه يقول لك هذه هم اعترفوا اصلا قالوا نعم احنا بالداتابيس عندنا نشيل البيانات اللي عندكم ايه يسمعون كل شيء قالوا بس الظاهر طلعت طلعت قبل فتره فضيحه بس قالوا احنا ما نسجل الا بعد ما تقول أليكسا بعد ما تقول أليكسا ايش تقوله يتسجل اي شيء ثاني يقوله ايش يضمنك ايش يضمنك والله ايش يضمنك والله ايش يضمنك ايش يضمنك سوالفك يا حبيبي كلها مكبوبه عندهم بكره لو في واحد من الشركه قرر يبتزك اسهل شيء عنده اي عاد كل شيء عندي يا حبيبي اي عاد هذه نقطه كمان في السب ريدت نفسه اللي كنت ابحث عنه في ناس كانوا يشتغلون في اشياء حكوميه يقول لك انه ترى في امور كثيره المفروض انها تحتكر على موظفين قليل معلومات سريه تحتكر على موظفين قليل لكن عندك ترى تطلع الناس اكثر بكثير ترى معلومات كثيره عندك متسربه ترى اي اصلا في شركات كثير تاخذ معلوماتك تبيعها على طول يعني انا يبيعون كل التختيم حقتي كل صوره التختيم موجوده هنا كل مقدمه وكيف احل اللغز كله ماخذينها هذه تاخذ اغراضك يعني شغله كله موجود اللي تحطه في النت موجود عند صدقني شركه في النرويج انت هنا في جده بس كله مباع بسالك الحين الصراحه بننقل على موضوع الانميات انت الظاهر انت بديت تتابع انميات شوي متاخر ايه ترى حصيلة انميات بس 10 انميات تخيلوا كافية ما شاء الله كافي دامك شفت فيها ناروتو هنتر لا ترى تكفي أنا يعني انا من وجهة نظري ترى الانميات الرهيبة والله قليل من بعدها ترى تبدا تصير مكررة اوكي بس مو 10 في اكثر اي اكثر من 10 بس ترى من بعدها ترى الافكار تبدا تشوفها مكررة في كل الاعمال بس انا قصدي انه ايش يعني دام شاف هنتر ناروتو يكفي فهمت يعني ايش باقي ايش يعني ون بيس مثلا لا يعني فهمت بيجي هانتر ون بيس بليتش يكفي فاهم لزلز انت وصلت طلع ون بيسي هذا ون بيسي اشغلنا ترى ايش رايك ون بيس ليش ما كملته 200 حلقه وخلاص كفايه شفت 200 حلقه اي اوف ورا كثير لين ارك السماء وما شبك معك ما شفتها في بث ولا لحالك لا 2015 اوه طيب ليش ما كملت ما كملت لان قلت يا امسك خط في قناتي يا التبت للانميات. قلت خل الانميات اعطها ركبه بس بس يعني, روح بس يعني لها عوده يعني لها عوده أمبيش. هذا اللي اقدر نقول. اي انا قلت انا برجع له اصلا بعدين. كافو. يا اخي انا كنت اتابع ون بيس قبل لا تصير في البلاوي التاليه. يوم ان والله يوم صار انمي له انحرف صح في انحراف علنا في كل حلقاته. ايه فانا قبله كانوا متسترين اول نامي متستر نامي حتى ارك السماء ارك السماء انت توقف هناك على طول نامي بس لو بترجع تتابع تتابع من البدايه ولا حتتابع من ارك السماء؟ والله انا فكرت اني اتابع من البدايه عشان والله احسن لك انا صراحه اشوف لانه ريفريش لانه انا الظاهر يعني انت عندك المعلومه دي بس على قد ما الانمي هزلي وفي اشياء سامجه صار والله القصه ممتازه القصه اللي طرحها لا حلو والله اي ممتاز والله ممتازه انا يعني الى حد معين ون بيس كان جدا جدا ممتاز وعلى قد الحلقات الاسبوعيه على قد ما عندهم وقت قصير يعني عندك اسبوع واحد عشان تنتج حلقه بس ترى الله انتاجهم برضو ممتاز مره يعني على قد ما العمل تسمع عليه سلبيات تسمع مطبلين وشويه صراحه الفانز اغبياء بس التجربه مميزه انصحك تتابع ومتاكد اصلا بيجون بيجونك الوناس كلهم لا لان انا بعد قبل كل شيء شفت ناس اكبر مني واللي اكبر منك بيوم اعلى منك بسنه معروفه دي شفت ناس انا اكبر مني وينصحون فيه بشكل كبير جدا و يعني يقولون لا ما عليك من البدايه راح قدام بتشوف الحماس بس انا شو اللي خلاني امتنع عنه ترى انا اللي خلاني امتنع عن ون بيس اقولها وقلتها وعيدها وازيدها طويله يا عيال الحلقات اي انه عددها كثير عشان. كثير استثمار هذا حتقول لكن لا لكن في شيء الحين ممكن يهونها اذا جيت ابثها يهونها انك يعني خلاص انت منها تبث منها تشوف منها تشوف مره واحده طيب من تجاربك اللي هذا ايش افضل من الانميات الطويله ناروتو والله اني انا ما احب افضل كلمه افضل صرحها قول بس صراحه اتوقع إيه؟ افضل اتوقع يعني واضح ايش الافضل عندك تفضيلك الشخصي ناروتو بليتش وهنتر اول شيء لا بد يكون عندك افضل هذا شيء لا ارادي ربي خلقك تفضل لا اراديا وانا اتوقع الانمي المفضل لك هانتر حسك تحب هانتر اي حسك تحب هانتر عن باقي الاعمال تميزه صحيح صح يا سلام تفهم صحيح هانتر طال عمرك من الاعمال اللي شوف يقول لك الشيء اللي استحقرته البدايه واستصغرته وقلت هذا شيء طفولي وشيء تافه وما ادري ايش ما أدري سبحان الله يجيك شيء سبحان الله تشوف أن هذا أفضل شيء عندك بس هذه نظرة الصورة الأولى أنا من أول ما بديت هانتر الأرك الأول حق شو اسمه اختبار الصيادين الصيادين اختبار ايه؟ الصيادين أول أرك اللي كانوا يقولون تحمله ترى ثقيل تحمله رهيب كان العميل. طلع رهيب إيه رهيب رهيب رهيب طلع رهيب تشوف هنا تومبا تشوف هنا مدي هيسوكا تشوف هنا في البدايات وتتعرف على كيلوا في البداية فتدري يا ولد رهيب رهيب ممتع كان في البداية والله ايه وهاتك يا أرك العناكب وهاتك يا أرك النمل هنتر يمكن لأني أنا تعلقت فيه ولعل في أشياء ترى تخليني أتعلق فيه بزيادة في أشياء حتى كانت يشوفونها بعض الناس سلبية وأنا أشوفها إيجابية مثل الراوي يميز صح. الراوي صح جوهر هنتر الراوي صح الراوي شوفت لما تقرأ المانجا والله حتشتاق للراوي تعرف إيه. تقول ابغى واحد يقول لي الكلام اللي قاعد يكتب من بدايه الصفحه الاخيره هو بس كلام يا اخي وين الراوي اللي قراه وحط في بالك في عمل متاكد في ناس كثير نصحوك فيه اللي هو كايجي كايجي عمل 90% منه شغل راوي راوي يتكلم لكنه صراحه تحفه فنيه صح صح والله كايجي يعني انا اقول لك لو بتتابع عمل قصير الفتره الجايه نصيحتي تتابع كايجي والله كايجي نصيحتي تتابع كايجي شيء اسطوري وخالي صراحة من بعض المشاهد اللي تكرهها أظن أصلا ما في ولا شخصية أنثوية أصلا في العمل إذا كنت خايف من ذا الشيء شو اللي خالي ذاك اليوم دخلت بث ركان البطل شفت أم فصيخ ما عليهم شيء كايجي لا والله ما في كايجي ما كايجي مو بزقم ذاك برزيرك يقصد لا أنت قصدك لا أبو خشم طويل إيه هو كايجي هو ايه مره كذا دخلت بث ركان لقيت كذا مفسخين ما عليهم شيء شكل اللقطه الوحيده من الانمي كامل ايه بس والله ما دخلت الا عليه والله انت دخلت على اسوأ لقطه صراحه في العمل والله العظيم عرفته صح اي عرفته الا اللي صح صح في ما يمديني اقول لك فين بس والله العظيم هذيك اللقطه الوحيده والله العظيم ذيك اللقطه الوحيده توقف تقول هذا الشيء والله نسيت شويه خفيف بس والله عمل عظيم ما عليك من اللقطة. هل هنتر كان اللقطة هذيك والله والله العظيم انها سقطة انك شفتها اول شيء ظلم للعمل. واسأل متابعينك اسأل متابعينك. لا لا كادي كادي يا ضمانت يعني اللي من الاشياء اللي شفتها اسوأ يعني ناروتو. انت كنت تتذكر ناروتو كيف اشغلنا بالنينجتسو حقه هذاك فالفلاش باك اشغلنا اي اشغلنا كايجي اهون كثير ما في يعني اذا مره مره لقطه لقطتين يقفل. طب اسمع اسمع عندي سؤال شوي يجيب لك مشاكل لكن لازم تقول اجابه. اختبار الصيادين ولا اختبار الشنن في ناروتو؟ والليل اي والله والليل شفت انا عشان ما اكون لا والله اختبار الشنن يا سلام والله يفهم والله لا والله تفهم والله يفهم تفهم يا حبيبي روك لي مع روك لي وقارة هذه هذه هذه خلاص هذه تشيل الارك كله والله والله كانت قتالات إيه كان مو طبيعي. هل ناروتو ولا ون بيس تابعته اول شيء؟ ون بيس لا مو ون بيس قصدي هنتر في البث لا هنتر اول شيء هنتر عشان شكله إيه. في ارتباط شوي بس لا ذاك وينك يا حبيبي ذاك الاختبار من هنا تعرفت على الجيل الجديد ايوه جاي والشباب ايوه وساسكي والدنيا ساكورا كيف ساكورا معك ساكورا والله صارت لها سوايه قدام والله صارت قويه ما ترى مكروهه ساكورا يا اخي انا إيه مكروهه يا اخي انا والله ما اكره زيك ترى انا اشوف الكره غير مبرر مره والله بشكل مو من اللي يكره انا الفانز الفانز. بالبدايه بس كذا بالبدايه بس بعدين لا خلاص البدايه نرد تكون تكون هذه خلاص والله ضبطت الشخصيه بعدين صدمتني الصراحه طلعت تفهم والله. طب دقيقه السؤال هذا ثاني في الانميات اللي شفت انت كل واحد في كل انمي تقريبا قدم شايب شايب عليه الكلام فاهم عندك بليتش عندك ياماموتو شوف ياماموتو خلى على جنب ليه؟ لان ما في شايب يرتقي الى نيترو صراحه يعني يعني انت من اول نيترو خلاص صرحت فيها نيترو نيترو حضور وهيبه وقوه يا رجل انا اللي صدمني في نيترو الماضي حقه بس الماضي حقه بس كفيل انه يفسر لك كل شيء زين يا رجل ولا واللي صدمني اكثر ان جد كلوة شو اسمه عيال زينون زينون اللي صدمني انه كان ورع صغير لما ذاك كان شايب ايه هذا معمر مره اقول لك من زمان زين وصايرت له مشاء وبعدين يعني هو كبير كذا وشوف كيف القوه اللي معاه يحمل لواء البشرية ترى كان من ناحية القوة لما راح واجه ملك النمل صح كأقوى صياد موجود اي فأنت تتكلم عن يا رجل راح للقارة المظلمة وصارت له صولات وجولات فيها وجاي منها يعني اشتبي أكثر من كذا جاي لك واحد جاي لك من القارة المظلمة ولا لا وانا ما قريت مانجا صح صح بس انه يقول انه بس قالوا هي عارف انه جاي ايه ها قالوها في الانمي انه هو كان في هذا اي جاي من القارة المظلمة فواحد يعني خلاص هذا يا حبيبي تخليه يواجه جاي من ناروتو على صفوا مع بعض يتضاربوا مع بعض يتصفون بس والله انسحب القوه اللي عنده انسحب على جاي والله في ناروتو الشيء اي جاي والله شفت انت كيف بعد ناروتو الاول لعلهم شويه سحبوا عليه في ناروتو شيبودن اي بس ترى عطوه يعني عادي ما انا قلتها ذاك اليوم قلت إيه. ما في مشكله غيبه غيبه غيبه غيبه بس رجع لي بمشهد قوي اي اعطيه حق ورجعوا مع مدرة في أقوى مشهد يا شيخ اسكت بس أوف يا شيخ ما يليق فيه يليق فيه بس يليق خلاص مدرة قال أعلنها قال أنت الأقوى أنت الأقوى أقوى من أي هوكاغي أقوى من أي شخص سابق في ذاك الوقت يقول لك أنا مدرة أعلنها أنت الأقوى أصلا لو تلاحظ أقول لك حاجة من اللمسات الجميلة عند الكاتب تتذكر في أرك بين إيه؟ مو بين جاء وجلد القريه كلها ترى جاي ما كان صحيح. موجود اي كان ما كان في مهمه لو كان موجود ما كان في احتياج لناروتو والكيوبي كان بين ودع وحط تتذكر كمان في بدايه الانمي يوم اول ما ايتاتشي دخل القريه وجاء كان بده يخطف ناروتو وجو كلهم يحاربون ايتاتشي وذاك الثاني كيسامي وقتها اول ما دخل جاي بينهم هرب ايتاتشي لا ايتاتشي قال لكيسامي لا هذا بيسوي لنا مشاكل لانه يعرف يتضارب مع ناس عندهم شيرينجن فصراحه تايجيتسو ذاك والله يا اخي اسهل شيء في الحاجه لانه كتابته بسيطه جاي بس حضوره رائع بس انا اقول لك انا تدري ليش احب شخصيه جاي لانه في الانميات دائما الاشخاص اللي عندهم قوه غير طبيعيه دائما يكونون هم الاقوى من نوعهم لكن الكاتب قال لك شوف جاي ما عنده أي قوة، خالي من القوة كلها، ومع ذلك تدريبه هو اللي خلاه الأقوى. عشان أنا تعجبني الفلسفة دي. عشان كذا كان مرة روكلي في الجزء الأول كان مرة رهيب، لأنه كان. كده أنا أحب زراكي، عشان كذا أنا أحب زراكي كيمباتشي. أيوة زراكي كيمباتشي هذا شكلك. على نفس المبدأ. شخصيتك المفضلة في البليتش؟ يعني هو يعتبر نعم. والله زراكي. والله فخم. فخم فخم فخم. خبل لأن. زراكي. زرك خصوصا في الجزء الاخير اللي نزل انت شفته اعطاك اللي تبغاه سواء في القتال هذاك اللي مع الشخص لان هذا ما شافه في القتال هذاك مع ذيك الشخص والقتال الثاني كلها قال لك انا موجود ما ادري اذا انتم نفسي ولا لا بس انا ترى احب الشخصيه الجانبيه اكثر من الشخصيه الرئيسيه احبه ما ادري اكيد انا ما يتم تسليط الضوء عليهم مثل استثناء يا اخي لوفي يعني مو مسحوب عليه لوفي لا لوفي محبوب لوفي دائما يكون الشخصيه المفضل عند فانز ون بيس لوفي ترى صح أو تلقى بعضهم زورو إيه بس ناروتو ما حد يقول لك والله أفضل شخصية عندنا ولا إيرن ما حد يقول لك أفضل شخصية عندي إيرن في ناس تقول إيرن ما في الأغلب يحب إيروين سميث إيروين سميث أنت مين ليفاي ليفاي ليفاي إيه أفضل شخصية عندك إيه. بس بس ليفاي؟ بس بشكل عام الأنميات ترى ما يركزون على الأبطال بشكل صح. عام هنتكلم عن الصورة العامة لكن إذا جو يركزون على الشخصية الرئيسية خلينا نقول مثل ون بانش مان سايتاما سايتاما رهيب اي لازم يعطيها شيء يعني خليك خلاص تركز معه إيه. صح طيب بالنسبه ولا غيره ما تقدر بالنسبه للاشرار ايزن مدرا ولا ميريام ايزن ليش لان ميريام اوكي نعم لو ولدت معها قوه حملتها من الام فيعني شلون اوصف لك وحتى بدا يتعلم يعني تخيل ان بعمرها الكبير هذا جالس يتعلم يتعلم يعني نملة تولد كبيرة تتعلم زين وصح ان فكرته غير ولازم تفهمها وتكون عميقة فكرته اصلا اي مره فلسفة كثيرة طبيعة البشر صح والحروب بدا يفهم الاشياء دي لكن انت ما تنظر لك كشرير شرير يعني ايوه شرير الثاني اللي هو مدرة انتوا عارفين ايش صار فيني ما يحتاج نتكلم يعني نهايه انت خربت عليك مدرة طب انا ابغى استبدل مدرة ببين ولا اوبيتو لان انا الصراحه اشوف بين بالنسبه لي افضل من مدرة لا لا لا اي والله بين افضل من مدرة بس اسلم كشر مطلق قصدك كفلسفه شرير لانه بين ترى كان عنده سبب واضح بين مره رهيب بس ترى ما عشنا معاه كثير بين عكس بناء عنده بناء يعني بين مره اسطوري يوم صغير صح. بالضبط الحوار اللي قاله ناروتو يوم على دائره الكراهيه يوم قال له انت مذبحت قريتي ليش انا مو من حقي اسوي ذا الشيء ليش تحقد علي مو من حقك فكان عنده فلسفه صراحه تخليك تفكر بس انت لا تنسى ان بعد ايزن التويست القوي اللي صار واو ترى للمعلوميه إيه. انا ناسي بليتش وناسي هنتر تابعتها من فتره طويله اي انا بليتش الجزء الاول تابعته من زمان بس ما تابعت بليتش الا تابعته من زمان بس ناسيها تابعتها من قبل انا 2014 ممكن تابعت بليتش وللان ما انسى التويست حق ايزن وكيف الشرير اللي صار عليه ايزن أيقوني فاهم يعني للآن آيزن اسمه موجود ما تهزهز ولا خضع ولا صار مع أطياء طيبين ولا أي شيء شرير خلاص أنا أبغى الكل صحيح مرة رهيب غير الموسيقى اللي تطلع معاه كل ما يطلع يعني بالنسبة لك ملزز آيزن شوف كشرير إيه آيزن تدري سمعت يقول ملزز من الانميات اللي عجبته مره فيلن ساغا والله يفهم صحيح الموسم الثاني كيف عجبك مره والموسم الثاني عندي الحين صار افضل من الاول يا سلام والله تفهم لا والله يفهم لانه كان في رده فعل على كديش من الموسم الثاني الناس ما عجبوا تعرف الموسم الاول طالع من ضرب واشيلاد وشغل الموسم الثاني جاك هادي لكن الفلسفه اللي في الموسم الثاني ما هي طبيعيه انا في البدايه قلت افا شي ثورفن ومدري ايش بعدين فهمت الفلسفة اللي قاعد يقدمها لنا الكاتب شخصيته بعد امتصاص الصدمة والأشياء اللي صارت وكيف إن حتى يعني رينا إيش اسمه ذاك اللي معاه أينر حتى ذاك مجرد كلهم مجردين ترى ذاك جايك من وين وهذاك فاقدين كل شيء فاجتمعوا في حظيرة وصراحة يعني البناء شيء قوي في النهاية حتى الحلقه دي شافهم يتعذبون تحت عند اشيلاد اوف هذا المشهد والحلقه اللي مع الملك والملك أوه. وشفت تطور الملك تطور يا أخي ملك شيء مو طبيعي كان إيه لا لا لا لا, لا. والله أنا أحس أحس الملك شوي هبد الصراحة من الكاتب لأنه صار قوي فجأة كذا ما شفت أي التغير حقه حق الموسم الأول قلت. كان سريع الملك أيوه التغير يعني الأول الموسم الأول شفنا تغيره تورفين شفنا تغيره عبر الموسم لكن الملك كان خواف في الموسم الأول بعدين فجأة صار قوي مرة في الموسم لا لا لا لا, لا. الموسم الثاني الموسم الأول هو تغير في الموسم الأول صح ما تغير في الموسم الثاني بس تغيره كان غريب مرة هو التغير حقه كان مرة سريع عشان كذا كانت الناس عندها مشاكل بس بين الموسم الأول والثاني مرت سنين كثير وثورفين أنت عندك مشكلة مع البناء السريع صح جد اللي هو أيوة اللي صار أنا عاني منه أنا عاني منه أيه. هذيك مشكلة كانت صراحة لما كذا فجأة صار قوي لكن شف هذا التأثير ون بيس عليك هذا من التأثير ون بيس يبغاها ورا بعض لا والله ترى ون بيس من الأعمال الجيدة لكن ما أشوف فيها دراسة شخصية زي فينلاند لا لا فينلاند مختلف والله فينلاند يقدم فلسفة ما هي طبيعية والله صح والله مدرسة مدرسة مدرسة شفتك أول تتكلم عن مين أفضل الكتاب اليابانيين ولا الغرب أيوة كأنك سويت مقارنة بس كنت أنت شوية تفضل اليابانيين صح كتابة اليابانيين من أي ناحية من ناحية من ناحية القصص بالألعاب ولا بالأنمي؟ أذكر أنك قلت بالأنمي صح؟ بس لو أخذنا مثلا فلسفة الأنميات والأفلام على سبيل المثال إيش تفضل؟ أنا ذكرت أن الأنميات الخيال فيها أوسع وأكبر من المسلسلات المسلسلات يعتمد على أنك ما تقدر تأخذ راحتك بزيادة على عكس الأنميات الأنميات يعطيك الخيال اللي بيوصل لك من خلال انيميشن لكن هذاك ما يقدر يوظف لك هذاك يبي له ميزانيه ضخمه جدا عنده مريحيه هناك اي اي يبي له ميزانيه ضخمه جدا لكن انا بالنسبه لي ما اشوف ان لهم افضليه اليابانيين يعني على خلينا نكون واقعيين معكم يا شباب المسلسلات الغربيه تلقى لها نهايات قويه جدا وتلقى صح. لها ابعاد قويه جدا واقعيه جدا صح. لكن الانمي عطني انمي يا رجل الانميات حقين الانميات مو متفقين يتهاوشون دايم كل ما جاء انمي انتهى ما يعطونا افضل انمي ولا يعطونا شيء انت شفتوا اتاك صار فيه صح ايه صح اتفق اي فما يعطى يشككون في الكاتب ويشككون في الدنيا ذي بس في انميات كتابة. والله في انميات ترى انها نهايات اي فول متل الكيمست انت اظن شفته يمكن لاني انا ما تابعت بزياده ايه عرفتم صح, صح صح صح يعني عندك بالنسبه لي نهايه كود جيس حلوه نهايه فول متل كانت كويسه كايجي ما انتهى كمل ما انتهى اوكي فول متل الكيمست انت شفته هاجيمي هاجيمي ذا شو وضعه هاجيمي نويبو رائع بس انت بس ما خلص ما تابعت أنا الحين والله شوف هو رهيب هو ملاكمة لكن أنا وصلت لمرحلة فيه مليت الحقيقة لأنه صار يتكرر نفس الحدث نفسه لأنه هو ملاكم فلاحظت فيه شيء ممل إنه يطلع له خصم يتدرب يهزمه يطلع له خصم يتدرب يهزمه فتتكرر الفكرة هذه فمليت أنا يمكن تختلف طيب عادي زي النمر المقنع عادي شو المشكلة إيه أنا ما أحب الأعمال اللي زي كذا أنا من زمان ما تابعت الصراحة بس إنه بس بشهادة الأغلب أيه. انه افضل عمل رياضي فهمتني صح اي هذا بشهاده الاغلب انا تابعته مره من زمان وناسي الاحداث يعني تابعته الموسم الاول بس بشهاده الاغلب اللي متابعين يقول لك تبغون انمي رياضي لا تدور غير ايبو وسلام دانك يعني بس غير ايبو يعني لا تدور فيحبوه جدا لا ايبو انا بشاهده اصلا خفيف لطيف يعني. فخطه البثه خطه البث نعم اي بس انت تابعت في المثل الكيمست لا هذه الأعمال اللي عليها النهايات اللي تخلص مو عشان أنا اثنين. قلت لك لازم يكون عندي مخزون أنا المخزون هذا قلت لك قليل في أعمال أنا ممكن يعني في أعمال اللي يبعدني عنها أن الناس يقولون لا ما تصلح لا مدري شنو طيب الناس هذه تحكم عنك ليش يمكن أنا بالنسبة لي يختلف الموضوع ترى أنا مرات مدري في تجوز الأشياء يمكن ما تجوز الغيري صح. بس أقدر أعرف كيف يعني عارف كيف زي ما تقول استمتع فيها اكثر حتى لو كانت بث ما عندي مشكله تعرف تسوي خذ ذوق واحد تثق فيه خليه مرجعيه شوي انا الحين واحد من الشباب قال لي مونستر مونستر مونستر والله قال لي مونستر روح وانطلق طيب اخر موضوع ودي اسمع رايك فيه اللي هو الجيم اوف ذا يير الجيم اووردز الحين طلع المرشحين للعبه السنه وفي اختلاف كبير من الناس عن ليش المرشحين هذول موجودين بس اللي هم بذكر اسماء الالعاب المرشحه ألين ويك 2 بولدرز جيت 3 سبايدر مان 2 ريزنت ايفل 4 الريميك سوبر ماريو وندر وليجند اوف زيلدا تيرز اوف ذا كيندم. ايش رايك في المرشحين؟ هل ايش رايك في المرشحين؟ هل تشوفهم اخذوا حقهم؟ ولو تبي تضيف لعبه معاهم او تستبدل لعبه مين راح تكون؟ حرام ان ستارفيلد ما ترشحت. اوه المفروض انها ترشحت. أوكي. بس انا ما اقول الكلام ده ترى اني انا بناصرهم وما ادري ايش. لا لا لا ما لها دخل. اقول الكلام ذا من مبدا اني انا لعبتها. إيه. عرفت من مبدا اني انا لعبتها وقضيت فيها اكثر من 40 ساعه والله اكثر والله اكثر. فانا شخص جربت اللعبه. شوف صح اني ما ختمتها بس جربت اللعبه. اللعبه فيها اشياء صراحه وفيها افكار وفيها طريقه زين. بس الناس يعني ممكن ما كانت على مزاجهم اللي يبونه من ناحيه اللودينج فيها مشاكل. انا ما عجبتني ترى نهائيا ستارفيلد. ما عجبتني ابدا ما قدرت اكملها. مشاكلها اكثر من ايجابياتها بكثير. لكن يا اخي خلها تترشح. لا تفوز لعبه السنه خلها تترشح. بس بدل مين؟ خلها بدل مين استبدلها في؟ خلينا نقول نستبدلها في لعبه. انت تبيني اقول ريزنت ايفل؟ لا ما راح اقول ريزنت ايفل. انا اتوقع الصراحه سوبر ماريو. اتوقع بتقول سوبر ماريو. اي سوبر ماريو. ايوه لان انا حتى انا استغربت قلت كيف ما شاء الله نينتندو داخلين في لعبتين. لعبتين صح. سوني عندهم سوني تسويها ترى. سوني تسويها عادي. جوست تسوشيما ذا لاست اوف اس تفتكر كانت داخله. بس حتى بس ترى انا مبسوط ان الون ويك موجوده. اي انا صراحه انا هذا اللي سمعته. انا حتى من حقين نينتندو سمعت ان سوبر ماريو ما هي مره فاهمني يعني حتى اللي لعبوها قالوا إن ما هي مرة اللي تستحق الترشح. يا رجل أنت تبي تفهم الحين وش المبدأ اللي رشحوا فيه الألعاب هذه؟ إيش الأساسيات اللي هم قالوا عندهم لجنة تحكيم بس ظاهر سرية ما يقولوا من أسماء. يا رجل والله يمشي على عناوين مشهورة. أنا أحس والله هذا للأسف يعني. لكن خلينا نقول ما نبي نقول مشهورة. خلينا نقول يمشوا على عناوين يستبدلونها في عناوين المفروض أنها أحق من أنها تكون موجودة في المكان ذا. طيب Resident Evil 4 ريميك ترى أكبر نجاح لها أنها تترشح. بس ترى ترشيحها تحس أن صفعة للصناعة لأنه ريميك صناعة تحسن. أي يعني والله صراحة يعني تخيل صناعة الألعاب من كثر ما هي تعبانة الريميك ياخذ من 2005 تجي تترشح وحتفوز. هي تعبانة أنت متصور بتفوز فيها. تخيل معاي واحد مثلا من متفوقين عام 2005 يجي في 2023 يصير من نفس المتفوقين. تقول يا ولد شو السالفة؟ يا رجل ميسي بدوا يكرهونه عشان اخذ 8 كرات ذهبيه وهو ميسي فهمت. اي فهمت. فشلون عاد فما بالك في لعبه من زمان. والله مع اني من محبين ريزدنت ايفل والعكس اكبر نجاح بالنسبه لي انها تترشح. هذا نجاح اعتبره. ادري انها ما راح تاخذ لعبه السنه بس ترشحها فقط هذا يعتبر نجاح. لكن كان الصناعه موقفه صح. كان الصناعه فيها مشكله صح. فيها تكرار في عندهم مشاكل يعني في مشاكل عندهم. والله انا الصراحه شوي اختلف لانه عندك مثلا بولدرز جيت 3 ترى تصنيف اول مره يدخل لعبه السنه. فممكن هذا ترى تدعم نظريه انه لا والله في تنوع حاليا الناس قاعد تجرب اشياء اكثر. لكن انت اتوقع مشكلتك مع نظام الريميك كله انه الريميك قاعد ياخذ الاجواء على الالعاب الباقيه لانه ترى طيب انا ايش اقول لك اي بي جديد ما يدخل يدخل عنوان ريميك. طيب ايش معنات هذه؟ عاد تدري على سالفه الاي بي الجديد الالعاب كلها ترى اللي موجوده هنا اجزاء فرعيه ما في ولا شيء جديد منها. ريزنت ايفل 4 فور سبايدرمان 2 باتل فيلد 3 ألين ويك 2 ماريو عاد هذا الجزء 8 كلها سلسله كلها سلسله وزلدا كلها. هذه نقطه بس هي اظن ما تنحكر على الريميك الظاهر تنحكر على الاجزاء الفرعيه. اي بس يعني ايش الجديد؟ بس هذه الفكره ايش الجديد اذا كلهم سلاسل ما عندك. وغير كذا انا اختلف مع اللي يقول السنه دي سنه مليانه العاب قويه وحماسيه يعني سنة ناشفة. لا أنا أشوف فيها ألعاب لكن ممكن سنة 2022 كانت فيها بعد ألعاب 2022. شوف أنا قلت نفس النقطة هذه اللي ذكرتها قلتها في واحد من البودكاستات وفي واحد متابعين زعل علي والله وأرسل لي لائحة طويلة فيها ألعاب نزلت ذي السنة وبدأت أغير رأيي. والله يعني أنا كان عندي نفس رأيك لأني لما أتذكر السنة يا أخي ما أتذكر فيها العناوين كثيرة نزلت. وش العناوين؟ بيقول لك مثلا دقيقه الحين بس اذكر العناوين اللي في بالك. ستار وورز هوغورتس ليجاسي. هوغورتس ليجاسي مثلا عندك ستار وورز هذه الالعاب. أيوه. اللي نزلت هو كان ايش كمان في بدايه السنه انا كاني اذكر. اي اغلب كذا بدايه السنه. اي هذا هو الولد الظاهر هذا رساله يمكن يمكن الالعاب اللي نزلت كثيره لدرجه انك كنت ما انتبهت لها. شوف عندك زلدا، بولدرز جيت، ستارفيلد، ديابلو 4، ريزنت ايفل 4، ستريت فايتر 6، في لعبه اسمها بيكيمني، مورتال كومبات 4، فاني فانسي 16، ستار وارز، ديد سبيس ريميك، ارمورد كور، لايف اوف باي، الين ويك، سبايدر مان، ولعبه اسمها وولونج، واكتوباث ترافلر 2، لايز اوف بي، سي اوف ستارز، بايونيتا الجديده، كلها اجزاء ثانيه. طيب اغلبها اجزاء ثانيه، كلها صح، مترويد صح صح، كلها اجزاء ثانيه، حتى انا قلت نفس النقطه، وهاي هاي او ريميكات او ريماستر دا صح صح، اتفق معك تماما، كلها الاجزاء الثانيه، لكن احنا نبي اي بي جديد، انا اتكلم على الاي بي الجديد، اتفق معك تماما، لازم في اعتبر جديد، لا يعتبر اي بي جديد، لكن ولونج يعتبر اي بي جديد، الالعاب كلها مقارنه باقي الالعاب كلها اضعف قليله جدا. اي يعني مثلا زلدة بناء على زلدة القديمه، اي كله كله كل اللي مترشحه، سبايدر مان القديمه امتداد، ألون ويك، ألون ويك القديم امتداد، يعني كلنا ألعاب، بس لما تقول لي عنوان جديد ويغير ويفرش يفرش يعني يسوي لك انطلاقة جديدة، هم قليل يعتبرون، يعتبرون قليل. ها في الجيمود عنوان جديد سيكرو، والله صراحة يعني كانت مفاجأة السنة، تيكس تو سيكرو، ممكن تيكس تو مثلا قد أخذتها سيكرو، إلدن رينج، إيه تفوز، لا تفوز العناوين الجديدة، لكن هذه السنة على نقطة منزلة، بس ترى إيه صح عناوين كثيرة، نعم إيه عناوين كثيرة صح، إيه ايه عناوين كثيرة صح، بس حتى ترى في كلام كثير على اختيارات الجيم ذير، على طريقة ترشيحهم للأشياء، سواء حتى كانت في الألعاب المرشحة جاية السنة أو حتى في الفئات الثانية، مثلا شفتهم حاطين فئة أفضل مدرب، ايه وحاطين مدرب ما درب، ايه وشفت واحد كان زعلان في تيك توك إيه؟ اليومين ذي حاطين مرشحين مدرب، راح المدرب هذا كتب تويتر، قصدك تويتر، قصدك تويتر في تويتر، ايه في تويتر. لا أنا قال يا أخوان أنا ما دربت هذه السنة، أترشح كيف؟ وعندك في المقابل حق أوفرواتش شو اسمه وليد أخذ فريق المنتخب حقه اللي ما كان مرشح حصل إنه يفوز للجائزة، ووصلوا النهائي وفاز في النهائي، ومع ذلك ما ترشح لأفضل مدرب، ففي صراحة شبهات على ففي في إيوه طريقة اللي اتصلوا مطلعين على كل شيء قاعد يصير بالصناعة، أحس اختار كذا الآي بيز المشهور، بس أيوه على سالفة هذا اختيارات جيف كيلي يبغالها تدقيق، فاهم؟ ما هي واضح. ايش رايك ارجع اسالك سؤال مثلا، ايش رايك في الجيم اووردز العربي؟ جيف كيلي العربي قوي والله تطور قوي. شوف انا ما ابي اقول عشان اني انا كنت فيه، خلونا بس نكون واقعيين، وفعاد مو بس كنت فيه، كنت فيه وقابلت جائزة ميزاكي مكامي، قصدي بغض النظر اذا هذه صارت صراحه يعني، حتى وقتها قال لي عنها عبد الله ريفيوز، انت حبيبي انت شنو يعني مخطط مسوي سكريبت ولا ايش يا ابني؟ عندي افضل شيء انا احبه، لكن بغض النظر انا بتكلم انتاجيا وكتقديم وكهذا، صراحه انا ابهرني، انا انصدمت بعدين لما شفته، النتيجه بالنسبه لي ابهرتني زين بصريا اتكلم، غير نظام، بس انا شنو كانت الاشكاليه، ان بعضهم ما كان حضوريا، انا من ضمنهم ما كنت حضوريا، بعضهم يصور من استوديو، بعضهم يصور كذا، بعض تحس ان اذا انت انا عبد الله اذا اسمعني حاليا، خليهم مره واحده يصورون في مكان واحد، اي تجيبهم كلهم صورهم، اي التصوير يا حبيبي بيطلع بشكل مجنون، تقديم بيكون كويس، كل شيء حتى لو على فترات بس يكون على نفس الوتيره، بيكون اخراجيا ولا غلطه. ان انا عجبني قبل صراحه، فاجأني جاب هديو يوكوتارو حق نير، شينجي ميكامي، لا والله مجنون، لا في مجهود جبار، جاب صراحة جاب ويشكر على الموجود هذا، ونتطلع أن الموسم هذا اللي بيكون ب 2024 أظن يناير بيكون بعد، بيكون على إذا ما كان نفسه بيكون أقوى إن شاء الله، إن شاء الله أي بس ترى ها إحنا ما نقول في بعد، ترى في بعد عندكم ترو جيمينج، عندكم بعد ذاك اليوم جاني منشن من مرشحيني أفضل صانع محتوى، حاطيني من ضمن 5 يوتيوبرز، حساب في تويتر أيوة. ما أعرف والله صراحة، نسيت اسمه والله، حاطني مرشحني من ضمنهم. ايش هذا ترو جيمينج ولا ايش هذا؟ يا ذات اكثر اني مسوين الحين تصويت اللي كل واحد يصوت على افضل صانع محتوى، حق الاتحاد السعودي، حق الاتحاد السعودي حق الاتحاد، لا خلي الاتحاد السعودي، في واحد ثاني، في حساب حاطنا ومخلص يبي الناس يصوتون. طب حساب رسمي، حساب معروف ولا حساب له جماهيريه اظن؟ والله ما مر علي، يسوي انطباعات مراجعات، عرفتم زي كذا، اي بيسوي حفل خاص فيه يعني، ولا اظني حفل عادي يعني، مو حفل نفس الحفل، لا حفل يعني يكرمهم، بس ان هذا عندنا احنا تصويت الجمهور. اللي بقوله توني كنت بقول كلمه وراحت من سنة. كانت تقول ترو جيمينج ما ادري ايش. اي في ترو جيمينج، في من في غير ترو جيمينج لما انا قليلين ترو جيمينج بس سون. ترو جيمينج وعبد الرفيوز بس الظاهر سعودي جيمر يسوي ما يسوي صح؟ لا سعودي جيمر والله ماني متاكد، لكن كلهم كلهم اصلا يعني يتشاركوا اصلا بنفس كلهم اصلا تحت مظله حفل عبد الله. يعني انا تتوقعون الاتحاد السعودي للرياضات الالكترونيه راح يسوي؟ انا اظن تخيل يسوي إيه هم رسمي. لا لا الاتحاد السعودي لما دخلت موقعهم هم عندهم جوائز معينة يوزعونها على تقدم استمارة. اي بس مشكلتها ايش يقول لك ظاهر يعني شفت شونغ يقول لك اختيار الجمهور اختيار الجمهور فزي كذا انه اختيار جمهور فهمت مثلا شونغ تعرف شونغ اللي في باور كان مثلا يقول للجمهور انا مرشح للجائزة خشوا صوتوا لي صوتوا لي ايوه فمن اكثر جماهير يفوز اي بالضبط انا اول نسخة رجال اخذوني فيها اذكر زمان ما توقعت اني اخذ الخامس ولا حطيته من ضمن الحسابات واخذت الخامس اكتشفت انه تصويت كنت دائما تصويت خلاص بندر انت محسومه صح فاز فيها وقتها بس الحين اظن ثلاث سنوات ورا بعض تشونغ ترى والله والله ثلاث سنوات ترى واصل ما شاء الله تبارك الله جمهور انا بقول لك انا اشوف انه لازم يصير نظام انا ما اجي املي عليهم بس اقولها صح لازم يكون نسبه وتناسب نسبه قليله تنوخذ من الجمهور قليله صح. صح. من الجمهور قليله انا 10-20% صح بس أيوة. لجنه الحكام على اساس يقول لك والله هذا افضل صانع لجنة الحكام يكون وراهم لجنة ثانية نقاد لازم يدققون وراهم احنا ذول في اختيارة مثلا يقول تعال لجنة الحكام كيف تفوز انا انقد ليش يفوز هذا بس تدري بعلمك معلومة تدري المفروض يكون فيها اسس بتقولي كيف اسس مش على الجماهيرية لا مش على الجماهيرية يكون فيها اسس على جودة المحتوى صح يكون فيها اسس على كم محتوى طلعته خلال السنة هذه صح تنوع على افكار تنوع على افكار برضه في الجانب برا في ترى اللي هو حقت الافضل صناع محتوى يسووا للستريمر الافضل مثلا واحد يسوي ايفنتات من ناحيه اي بس انا بقول شيء يعني مثلا عندك حسين عبد الله صانع محتوى رهيب عندنا يسوي واحد يسوي مقطع واحد في السنه عن 70 مقطع باقي اليوتيوبرز فاهم يعني تشوف الانتاج انتاجيته في المقاطع عاليه جدا فحرام هذا الشخص عشان بس نزل مثلا فيديو واحد والفيديو هذا ياخذ سنه شغل تظلمه عن باقي اليوتيوبرز اللي ينزلون كثير انا شوف هذا الشخص كيف ياخذ حقه لا هذا شوف المفروض يكون في فئه افضل مقطع مو افضل صانع محتوى لانه فعلا نضربها باللاعبين تخيل لاعب جاب افضل هدف فهمت ايوه ايوه في الجائزه افضل هدف فاهم هذا نفس الشكين جائزة افضل مقطع ممكن ميكس يا عزيزي صناعه المحتوى مو فيديو واحد اي بالضبط تظلم اللي قاعد يشتغل طول السنه حتى لو كان الفيديو حقك يا شيخ خلاص مسكت الفيديو حقك زين صناعه المحتوى استمراريه صناعه المحتوى ابتكار صناعه المحتوى صح صح بس اللي كنت بوصل انه الاشخاص هذول اللي يسوون فيديوهات في السنه او يسوي فيديوهات في السنه انه لازم ياخذون حقهم الصراحه لانه اصلا النظام المقاطع هذا الصعب صار مكروه من اليوتيوبر صار الكل يتوجه للشيء السهل والمكرر صح صح صار ممل هذول الاشخاص لازم يتكافؤون المحتوى مو مظلوم هذا اهم شيء الحمد لله انه محتوى ما هو مظلوم صح واصل للناس صح صح اي واصل للناس ويحط المعلومات ومصادرها هذا اهم شيء لا ما شاء الله شغله وانا صراحه يعني الشخص هذا تبعت اظن فيديو ما ادري فيديو وين صراحه عليه سرد شيق والله اسطوره يا اخي مره ما شاء الله تبارك الله يعني انيميشن وسرد وكل شيء معلومات يعني ما شاء الله ضبط كل الوزنيه كامله لا لا والله مدرسه حسين عبد الله انا اشوفه مدرسه في اليوتيوب يعني اصلا ما في ناس كثير اصلا باليوتيوب ينزلوا لك مقاطع ترى بجودات عاليه فهو يعتبر جوهره في اليوتيوب في وحده كانت تسوي زي ترى بس انها قناتها صغيره جدا سرور ايوه ايوه ايوه اي أيوة. سرور زي اختفت بعدين صح نزل اي بس اتوقع حسين عبد الله مختلف حسين عبد الله يسوي لك ابحاث علميه سرور اي لا لا لا لا متشعب شوي متشعب بس نرجع ونذكر ثاني مره انت قلت كنا نتكلم عن الجوائز صح الجوائز والتصويت الحين الاتحاد السعودي للرياضه الالكترونيه حط استماره تعبيها تدرون ولا ما تدرون تعبي نفسك تعبي على نفسك يعني انت تعبي على نفسك تحط اوه بالله يعني انا اقدر اقدم اوه يعني تقدر تقدم ليش ما تقدمون موضوعنا محسوم خلاص في أفضل على افضل بودكاست عربي افضل قناه حش افضل بودكاست في تصنيف كذا ترى فايزين يعني الموضوع مفروض لا لا في تصنيفات عندهم كثيره ادخل وقدم بس يبون فيديو ها يبون فيديو فيديو تعريفي فيديو تعريفي والله ما ينادونا يمكن ترى والله ما صراحه بس ايش فايدتها بالضبط بس تستخدمها كطريقه للترويج المفايز افضل شيء مسيرتك يا اخي اول شيء بتاخذ تروفي شيء ثاني لمسيرتك يا اخي انت بكره المعلنين تعرف احنا هي المعلنين هي تفكير اصلا كله فاضي اقول لك انا جالس افضل واحد تفضل تعال انا جبت الجائزه اللي اشتبي إيه تعال اعطيني فلوس. بس انا اتوقع ممكن توقعي يخيب، لكن مساله حفل الجوائز ممكن يصير مقنن من الاتحاد السعودي نفسه. اتوقع هو ينسحب على حق عبد الله، ايوه انه يصير لانه هم بيصيروا بؤره السعوديه، بتصير بؤره الرياضات حقت هو هو, هو هو هو بيصير. ترى على فكره التوجه رايح لكذا يا انا احس كذا برضه، ترى التوجه رايح زي كذا. انت لو تبي تشوفه يعني، اما بيصير تبني لعبد الله بالضبط، او بيصير برنامج جديد او اي حفل جديد، يا بيصير تبني يا بيصير حفل جديد. فانت تشوف الاتجاه الكبير وين رايح. لا تنسى انك انت داخل في الصناعه ذي بعد يعني، صح. انت الدوله عندنا استثمرت في اشياء كثيره في مجال صناعه الالعاب، النافس حاليا بالرياضات الالكترونيه، ندخل على كاس العالم، ننافس في العاب كثيره. فانت تتوقع ان شيء مثل حفل جوائز عالمي استقطاب فيه انه يكون غافل عن الرياضات الالكترونيه؟ لا فعلا. بالعكس، يمكن شيء الحين واحنا نسولف مخطط لهم سووا. والله صادق احس هذا الشعور، احس كذا قريبا سيعلن عنه انه خلاص رسميا حفل سنوي نفس جيف كيري. بس يا سلام، بس هم بس انا اللي قاعد اشوف انهم توجههم اكثر ترى للرياضه الالكترونيه مو للالعاب. يعني قاعد اشوف الجوائز الحين قدامي، افضل لاعب، افضل لاعب، افضل نادي، افضل فريق، افضل تميز، افضل مدرب. فاغلبها جوائز عن الاي سبورت. ما اعرف اذا كان بيسوون شيء للالعاب، احسهم بيسوون، او ممكن يصير في اتحاد جديد للالعاب ويسوي استديوهات ويدعم استديوهات. هذا الشيء منطقي. ايش هو سافي اسمه اللي هو حق لا لا صار اسمه لا سافي اللي يجي في الاتحاد السعودي للرياضه الالكترونيه، ايوه هذا مظله كبيره تحتها الاي سبورت، السعودي اي سبورت، فهمت؟ فهذه ممكن تكون جزء اللي تنظم حفل سنوي. لان يقول لك شايف في اوسكار برا صح؟ الحين كل سنه في حفل الجوي اوورد حقت الممثلين والممثلات والمخرجين والمخرجات، ايوه بالرياض بالضبط. فصار الحين بيصير مره ثانيه في الرياض، فصار كل سنه نفس الاوسكار بس انه عربي. فاتوقع مساله وقت لين يصحوا على موضوع الجيم اوورد. مساله وقت فحس انه اصلا ارجع اقول انت شايف التوجه، ما يحتاج بالضبط. شوف التوجه وين رايح. انت تدري ان هذا الشيء قادم لا محاله، قادم يعني الشيء ذا بيصير صح لابد. وينافس اتوقع حتى ممكن ينافس حق جيف كيلي على المستوى الكبير، حتى الناس اللي بيجيبهم ولا هذا خصوصا اذا كان يقدم باللغه مثلا خلينا نقول العالميه. بس ما اظني لان احنا جمهور عرب صح. لكن قل لو بيقدمون مثلا نسخه تكون انتاجيا تضاهي وممكن احسن منه وحصريات انتاجي. يعني انت لو جبت لي حصريات على الالعاب وحصريات امور مختصه في عالم الالعاب حتجذب العالم كله. حفل عبد الله الظاهر ترى جذب ناس كثير، لما جاب يوكوتارو، لما جاب حق ريزنتيفل شو اسمه شينجي ميكامي لما جاب ترى الفت ناس كثير في اجانب يتكلم عن. فما بالك لما تجيب لي تريلر لعبه جديده وين كان ترى حتى معلومه. انت تدري ان هيئه التنظيم الاعلام اللي يصنفون الالعاب وكذا لهم تواصل مع كل الشركات، تواصل دايركت صح. مع كل الشركات صح. فهذا يسهل وصول انه يقدرون يتواصلون مع الشركات ومع مخرجينها ويلا تعال عندنا صح. وعندنا تكريم صح. كل شيء والله فكره عبقريه لو فكرة صارت فكره لو صارت والله يعني انتهى الموضوع. محطه انظار بيصير محطه انظار بالضبط. انت تقدر ما شاء الله تبارك الله تجيب اي احد وتقدر تاخذ حصريه انه اعلان اللعبه يكون عندك، فهمت؟ عبد الله ريفيوز اسكتوا شايف انا من اسكتوا والله سوق ضربناه من بدري. بنفسك انت المسؤول والملام، طور من برنامجك. اخ يا عبد الله يا ملزلز طيحت سوق الرجال ملزلز. هذا هو عز كذا يحد زلايك. هذا هو مخليك تقابل شينجي ميكاوي معطيه الهديه مضبطك والله ما داخلك بالنسخه الجايه يجيب شدني مكامل الرياض يسحب عليك. الله العظيم لو صارت الله يعين. بس يلا عموما استمتعت والله بجلستنا معك، اقسم بالله من اجمل الضيوف ورهبوا اللي سولفنا معهم. تكلمنا صراحه عن كل المواضيع اللي كانوا تودي فيها، اكيد ما في موضوع من هنا من هنا راح. عجبني صراحتك يعني. لا والله صريح جدا، صريح اكثر من اللازم والله، صريح مره. ما انتوا لانكم يمكن تتجنبون لا والله دبلوماسية تبحثون عن الإجابات المخفية فنفع الموضوع ها. فشكرا لك، وإن شاء الله بإذن الله تكون بيننا لقاءات أخرى بإذن الله. إن شاء الله نقدر نتقابل يوم من الأيام ونصور بودكاست. لا بنتقابل ضروري خليك تضبط لنا التقنية، ضبط لنا الاستديو الحق هذا اللي حيقفل بعد شوي، فهمت؟ لازم شوف أنا إن شاء الله أحطه من ضمن الخطط، أنزل جدة أمركم لازم. لازم والله، وعندك الاستوديو تحت أمرك، أي شيء تبغى تصوير هذا مرة. عندنا معدات إضاءات كل شيء بس جاهز. يعطيكم العافية، يعطيك العافية ملزلز، شكرا يا أخوان. الله يعني. ونراكم باذن الله، باذن الله في بوت. ما تقولون انتم لايك، ما تقولون لايك ولا لا قلت انا نقول قول 50 لايك، لا متابعينا مو اطفال يعرفون يحطون لايك. اذا عجبتكم الجلسه حطوا لايك. يلا يعطيكم العافيه، يلا يلا السلام عليكم، في امان الله.